الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، ونسأله جل وعلا أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما. نرحب بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن سليمان الله الرحيلي، ويتفضل مشكورا مأجورا بشرح ثلاثة الأصول وأدلتها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم وفي يوم غد إن شاء الله عز وجل، في مجموع أربع ساعات إن شاء الله عز وجل، سنشرح شرحا مختصرا مفيدا إن شاء الله عز وجل، رسالة عظيمة، هي الرسالة المعروفة بثلاثة الأصول وأدلتها، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وهذه الرسالة صغيرة في حجمها، عظيمة في مضمونها، فيها أصل العلم وأول العلم وأعلى العلم، فيها أصل العلم وعنه تتفرع العلوم، فكل علم لا يتفرع عن هذه المذكورات في هذه الرسالة اللطيفة مما ينسب إلى الشرع فليس علما. علم تبنى عليه سعادة الدنيا والفوز في الآخرة والنجاة في القبر. وقد بدأ الشيخ رحمه الله عز وجل هذه الرسالة بالبسملة واقتصر عليها. أما بدءه بالبسملة فهذا اقتداء بكتاب ربنا سبحانه وتعالى، فإن المصحف مبدوء بالبسملة بالإجماع، سواء قلنا إن البسملة آية من الفاتحة أو قلنا إن البسملة آية مستقلة، وهذا هو الراجح، أن البسملة في كل سورة آية مستقلة، وذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم ما وضعوا في المصحف إلا القرآن، فالبسملة من القرآن، ولكنها آية مستقلة، فهي مثلا ليست من سورة الفاتحة، لكنها آية مستقلة قبل سورة الفاتحة، وهكذا. وأما اقتصار الشيخ رحمه الله عز وجل على البسملة بدون حمدلة بعدها، فهذا يعود إلى أن هذه رسالة أرسلها الشيخ إلى الناس، والسنة في الرسائل أن تبدأ بالبسملة وأن يقتصر على ذلك. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل أنه قد استقرأت رسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعت فوجدت مبدوءة بالبسملة. ومن جهة أخرى، يستن رحمه الله عز وجل بأئمة السلف، فإن أكثر أئمة السلف الذين صنفوا المصنفات إنما اقتصروا على البسملة ولم يذكروا بعد ذلك حمدلة. وكونهم اقتصروا على ذكر البسملة لا يعني أنهم لم يحمدوا الله عز وجل لفظا، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن من ابتدأ بالبسملة دون الحمدلة فإنه محمول على أنه ذكر الحمدلة لفظا. وعلى كل حال، فالسنة في الرسائل كما قلنا البدء بالبسملة، وطريق ومنهج أكثر السلف في المصنفات البدء بالبسملة بدون أن تتبع بالحمدلة. نعم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. نعم، قال رحمه الله اعلم، وهذا أمر بالعلم، والعلم في الشرع أو بالشرع يطلق على معنيين. المعنى الأول إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، يعني أن تدرك الشيء مطابقا للحق والواقع إدراكا جازما لا شك فيه. والمعنى الثاني إدراك مدلول خطاب الشرع بعلم أو غلبة ظن. المعنى الثاني للعلم إدراك مدلول خطاب الشرع بعلم أو غلبة ظن. كما في الفقه قد يدرس الإنسان المسألة حتى يجزم بالحكم، وقد يدرس المسألة حتى يغلب على ظنه الحكم مع احتمال الحكم الآخر، وهذا أيضا في الشرع يسمى علما. والمراد هنا الأول، المراد بالعلم هنا الأول، وهو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، لأن المذكور في هذا الكتاب أو هذه الرسالة يجب اعتقاده اعتقادا جازما بلا شك، فلا يجوز أن يتطرق إليه الاحتمال. ثم اعلم رحمك الله أن أهل العلم يقدمون هذا الأمر العظيم اعلم أمام الأمور المهمة العظيمة كثيرة النفع. فإذا وجدت العالم بدأ خطابه بقوله اعلم، فاعلم أن الذي يلي ذلك أمر عظيم مهم كثير النفع. قال رحمه الله اعلم رحمك الله، فذكر بعد الطلب دعاء، ذكر بعد الطلب دعاء، وهذا مما يلين القلوب. إذا خاطبت إنسانا بطلب منه تعلمه علما، إذا دعوت له فإن هذا يلين قلبه ويجعل قلبه يطمئن بما تقول. والدعاء بالرحمة هنا مناسب، لأن المذكور في الكتاب سبب الرحمة، ولأن التعليم أعظم من أعظم رحمة الناس بالناس، من أعظم رحمة الناس بالناس أن يعلم الإنسان غيره ما ينفعه، فهذا الدعاء مناسب جدا. قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا، يجب علينا أي وجوبا عينيا، أي وجوبا عينيا، لأن تعلم العلم الشرعي قد يكون فرض عين، وقد يكون فرض كفاية، وقد يكون مندوبا. فيكون فرض عين في تعلم ما يقوم به الدين وما يصح به الدين، ويكون فرض كفاية على الأمة في تعلم العلم الشرعي كله، وما زاد عن فرض الكفاية فهو مستحب. والوجوب هنا في كلام الشيخ هو الوجوب العيني، فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذه المسائل، وهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فأول هذا العلم الذي هو فريضة أن تتعلم ما ذكره الشيخ في هذه الرسالة اللطيفة. وقال تعلم 4 مسائل، 4 مسائل، والأصل في المسألة أن تكون جوابا عن سؤال، أن تكون جوابا عن سؤال، وهي أسئلة، فإن الإنسان سيسأل عن هذه الأمور في قبره، سيسأل في هذه عن هذه الأمور في قبره، فيجب أن يتعلمها وأن يتعلم جوابها. نعم. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قال الأولى العلم، المسألة الأولى العلم، وهو الإدراك الجازم الموصل إلى الاعتقاد الجازم، الإدراك الجازم الموصل إلى الاعتقاد الجازم. قال وهو أي أصل العلم، أصل العلم، الضمير هنا معناه أصل العلم، أصل العلم هذه المسائل. نعم. قال الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. نعم، هذا أصل العلم، وكل العلم يتفرع عن ذلك، كل العلم يتفرع عن ذلك. وكما قلنا إن العبد سيسأل في قبره عن ذلك، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. ولا يكفي العلم المجرد، بل لا بد من علم يوصل إلى اعتقاد جازم، ثم يكون هناك عمل كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وقول الشيخ بالأدلة، طبعا يعني قال معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، أي المعرفة الإجمالية، المعرفة الإجمالية. فلا بد من أن يعرف العبد ربه، بأن يعلم المسلم بقلبه معتقدا اعتقادا جازما ربه. وهذه المعرفة تستلزم القبول لشرعه والإذعان والإنقياد والتسليم والتحكيم. وأن يعرف العبد نبيه صلى الله عليه وسلم معرفة إجمالية، وأن يعرف دين الإسلام معرفة إجمالية. وقول الشيخ بالأدلة يرجع إلى الثلاثة، فيكون المعنى معرفة الله بالأدلة، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم بالأدلة، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. والباء هنا إما أن يكون المقصود بها أن يعلم المسلم أن هذه الثلاثة ثابتة بالأدلة، أن يعلم المسلم أن هذه الثلاثة ثابتة بالأدلة. فمن اعتقد حصول ثبوت ذلك بالأدلة حصل منه المطلوب، ولو لم يعرف تفاصيل الأدلة. على هذا المعنى، من اعتقد أن هذا العلم ثابت بالأدلة فقد حصل منه المطلوب وبرئت ذمته، ولو لم يعرف تفاصيل الأدلة. فإن عرف تفاصيل الأدلة فهذا نور على نور. وإما أن يكون المقصود بالباء هنا مع، فيكون يعني يكون يجب علينا أن نتعلم مع العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام مع الأدلة الدالة على ذلك. فيجب علينا أن نتعلم الأدلة الدالة على ذلك، ويجب على المعلمين تعليم الناس ذلك. فيكون الناس بناء على هذا في هذه المعارف الثلاثة على أربعة أقسام، على أربعة أقسام. القسم الأول من يتعلم هذه المعارف الثلاث بأدلتها ويعتقدها اعتقادا جازما، من يتعلم هذه المعارف الثلاث بأدلتها ويعتقدها اعتقادا جازما، فهذا هو الكمال في الباب، ويصح به المعتقد، ويسلم به من الإثم، ويحصل به الثواب. من تعلم هذه المعارف الثلاث بأدلتها واعتقد ذلك اعتقادا جازما يحصل ثلاثة أمور: صحة المعتقد والسلامة من الإثم والثواب. والقسم الثاني من يعتقد هذه المعارف الثلاث اعتقادا جازما، فهو يعرف ربه ويعرف نبيه صلى الله عليه وسلم ويعرف دين الإسلام بالجملة اعتقادا جازما، يعتقد ذلك اعتقادا جازما، غير أنه لم يتعلم ذلك بالأدلة، وإنما يعتقد ذلك بتقليد عالم يثق بدينه، بتقليد عالم يثق بدينه. كالعوام عندنا مثلا إذا سمعوا الإمام ابن باز رحمه الله عز وجل يقول شيئا فإنهم يعلمون بناء على قوله، وقد يعتقد العوام ذلك اعتقادا جازما. وهذا يصح اعتقاده عند أهل السنة والجماعة وينفعه ذلك، لكنه يأثم لتركه الواجب عليه وهو التعلم. يعني اعتقاده صحيح لكنه ترك واجبا عليه وهو أن يتعلم هذه المعارف الثلاث بالأدلة. وأصحاب هذين القسمين يدخلون في قولي في من يقول في قبره عندما يسأله الملكان وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. الأول يدخل في هذا أصالة لأنه علم هذه المعارف بالأدلة، ورأس الأدلة في كتاب الله. والثاني يدخل في هذا تبعا للعالم الذي قلده، فإن العالم الذي قلده عرف ذلك بالأدلة، وهذا عرفها عن طريق هذا العالم. والقسم الثالث من يردد ما يقوله الناس من غير اعتقاد أو مع شك، فيسمع الناس يقولون شيئا فيقوله، فهو يردد مع الناس من غير اعتقاد جازم، وإنما عنده ريب في هذا الأمر، وهذا لا ينفعه ذلك، بل إذا سئل في قبره فإنه يقول لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلته. وهذا فيه نفاق، أو هو الرجل الفاجر كما جاء في بعض ألفاظ الحديث. والقسم الرابع من لا يعتقد ذلك أصلا ولا يقوله، وهذا هو الكافر، وهذا يعني مخذول في الدنيا والآخرة، خالد مخلد في النار يوم القيامة. إذن يا إخوة، لابد أن نعرف هذه الأربعة حتى لا نخطئ في فهم المراد. إذن قول الشيخ بالأدلة صحيح بلا شك، وهو إما أن يراد به كما قلنا أن يعتقد ثبوت ذلك بالأدلة، فإذا اعتقد ثبوت ذلك بالأدلة حصل المقصود، وإما أن يكون المقصود به أن يعلم ذلك مع الأدلة. وقد عرفنا أثر ذلك بمعرفة هذه الأقسام الأربعة. نعم، أحسن الله إليكم. الثانية العمل به. نعم، المسألة الثانية العمل بالعلم، فهذا العلم الذي هو المعرفة يجب أن يثمر العمل، ولذلك يقول العلماء الإنسان بعد موته يسأل عن العلم ويسأل عن العمل، أما في قبره فيسأل عن العلم وأما في عند لقاء الله فيسأل عن العمل، يعني الإنسان بعد موته يسأل عن العلم، وذلك في قبره بالأسئلة الثلاثة المعلومة في حديث البراء رضي الله عنه، ويسأل يوم القيامة عن العمل، ماذا عمل في العلم، ماذا عمل في العلم، أو ماذا عمل بالعلم. والعلم لا بد له من عمل، العلم لا بد له من عمل، وذلك يقول العلماء العلم والعمل متلازمان، العلم والعمل متلازمان، فإن اقترن العمل الصحيح بالعلم النافع فهذا هو الصواب والفلاح، وإن تخلف العمل عن العلم فهذه حجة على الإنسان، يكون العلم حجة على الإنسان ولا يكون له. وقد انقسم المخاطبون بدين الله عز وجل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من علموا ولم يعملوا، من علموا ولم يعملوا، وهؤلاء مغضوب عليهم يشبهون اليهود. والقسم الثاني من عملوا ولم يعلموا، من عملوا ولم يعلموا، وهؤلاء الضالون، وفيهم شبه من النصارى. والقسم الثالث من علموا وعملوا، وهؤلاء هم الذين يسيرون على صراط الله المستقيم، إذن الناس المخاطبون بدين الله عز وجل على ثلاثة أقسام: قسم يعلم ولا يعمل، وهذا يدخل في قسم المغضوب عليهم، وفيه شبه من اليهود الذين كانوا يعلمون ولا يعملون، وقسم يعمل بلا علم ويجتهد بلا علم، وهؤلاء لا بد فيهم من ضلال. من لم يستنر بنور العلم لا بد أن يضل، وفيهم شبه من النصارى. والقسم الثالث هم أهل الجادة، وهم الذين علموا وعملوا، وهؤلاء هم أهل صراط الله المستقيم، وهذا طريق الأنبياء عليهم السلام وطريق أتباعهم. وهذا الذي في سورة الفاتحة في قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالسير بالعلم والعمل هو طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين وأتباع النبيين، فهذه هي الطريقة الشرعية، وهي طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم. فمعرفة الإنسان ربه، ومعرفة الإنسان دينه، ومعرفة الإنسان ربه، ومعرفة الإنسان نبيه، ومعرفة الإنسان دين الإسلام لا بد معها من عمل، وهذا العمل واجب متعين. نعم. أحسن الله إليكم. الثالثة الدعوة إليه. المسألة الثالثة الدعوة إليه، يعني الدعوة إلى هذا العلم، الدعوة إلى هذا العلم، وحقيقتها أنها دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فمما يجب علينا أن نتعلم الدعوة إلى الله، وأن ندعو إلى الله في هذه المعارف الثلاث، فواجب على كل مسلم ومسلمة مع تعلم هذه الثلاث أن يتعلم الدعوة إلى الله عز وجل كيف تكون في هذه المعارف الثلاث، وأن يدعو إلى الله في هذه المعارف الثلاث. والدعوة إلى الله طريق الأنبياء عليهم السلام، والكلام هنا يا إخوة يعني مقيد بالمذكور، مقيد بالمذكور. عندما نقول الدعوة إليه يعني الدعوة إلى هذا العلم الذي ذكر في رأس هذه المسائل. نعم، أحسن الله إليكم. الرابعة الصبر على الأذى فيه. المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه. والصبر في الشرع هو حبس النفس على حكم الله القدري أو الشرعي. ما هو الصبر في الشرع؟ حبس النفس على حكم الله القدري أو الشرعي. فالصبر ثلاثة أنواع: حبس النفس على طاعة الله، وهذا حبس صبر على حكم الله الشرعي، والثاني حبس النفس عن معصية الله، وهذا صبر على حكم الله الشرعي، وحبس النفس والصبر على أقدار الله المؤلمة المرة، وهذا صبر على الحكم القدري. فالواجب على المسلم أن يصبر على الأذى، وكأن هذا الأمر يا إخوة مسلم، ما سلك أحد هذا الطريق إلا أوذي، ما سلك أحد هذا الطريق إلا أوذي. يا إخوة، الشيء كلما غلا وصار غاليا تعب الإنسان فيه وأوذي فيه. وأغلى ما يكون هو التوحيد، كنز الكنوز وأعظم المعارف وأعظم ما يكتسب التوحيد، وما سار أحد في هذا الطريق إلا وأوذي عبر الأزمان، بدءا من الأنبياء عليهم السلام إلى أتباعهم وأتباع أتباعهم، لابد من الأذى في هذا الطريق، فلا بد من الصبر. فيجب الصبر على الأذى في العلم، فإنك إذا تعلمت هذا العلم تؤذى في هذا، وقد يأتيك من يسبك، وقد يأتيك من يقول لك يعني هذا العلم علم الوهابية، هذا العلم لا ينفع، ومنهم من يقول هذا العلم لا ليس له مستقبل ونحو ذلك. فلابد من الصبر، لابد من الصبر. وإذا دعوت إلى هذا، إذا عملت بهذا وأظهرت التوحيد، فإنك تؤذى في هذا، ويأتيك ما يأتيك، وإذا دعوت إلى هذا فإنك تؤذى في هذا، فتحتاج إلى الصبر. والصبر هنا فرض، فيجب على الإنسان أن يصبر على الأذى في هذا الطريق. نعم، أحسن الله عليكم. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أي الدليل على هذه الأربع المسائل، وأنه يجب تعلمها، وأنه يجب تعلمها. الدليل على ذلك هو هذه السورة العظيمة في قول الله عز وجل: والعصر. وأقوى الأقوال في هذا أن المراد به الوقت الذي هو في آخر النهار، الوقت الذي هو في آخر النهار المعروف عند الناس بالعصر. وإن كانت الأقوال المذكورة في تفسير ذلك صالحة لأن تجتمع: إن الإنسان لفي خسر، إن جنس الإنسان لفي خسر، إن جنس الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا. وهذا الإيمان هو العلم بالله والعلم بنبيه صلى الله عليه وسلم والعلم بدين الإسلام، هذا هو العلم، هذا هو العلم، هذا هو الإيمان. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا العمل، هذا العمل. وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق، هذا الدعوة إلى الحق، لأن التواصي تفاعل بين طرفين بأن يوصي أحدهما الآخر بخير يراه، بخير يراه. فتواصوا بالحق أي دعوا إلى الحق، وأوصى بعضهم بعضا بالحق. وتواصوا بالصبر، هذا هو الصبر. فهذه المسائل الأربعة. فيقول لي قائل منكم أين الدليل على الوجوب؟ عرفنا هذه المسائل الأربعة في السورة، فأين الدليل على الوجوب؟ الدليل أن الله عز وجل جعل ذلك المخرج من الخسران، أن الله جعل ذلك المخرج من الخسران، والخروج من الخسران واجب، أن يخرج الإنسان نفسه من الخسران إلى الربح ومن الهلاك إلى النجاة واجب، فواجب عليه هذه الأمور الأربعة، واجب عليه هذه الأمور الأربعة ليخرج نفسه من الخسران. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. هذه الجملة مشهورة في ألسنة العلماء منسوبة إلى الشافعي، من ذلك مثلا أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال: وروي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم، لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله معقبا على هذا قال: وهو كما قال، فإن الله أخبر أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا ومع غيره موصيا بالحق موصيا بالصبر. هذه الجملة لم توجد مسندة إلى الإمام الشافعي، لم توجد مسندة إلى الإمام الشافعي، وإن كان بعض أهل العلم قد ذكر أن هذه الجملة وجدت في بعض كتب البيهقي، لكن كتب البيهقي الموجودة بين أيدينا ليس فيها هذه الجملة، لكن هذه الجملة مشهورة في ألسنة العلماء، مشهورة بنسبتها إلى الإمام الشافعي ومعناها صحيح. فإن هذه الجملة لا يعني أن هذه السورة تكفي عن القرآن، لا يعني أن هذه السورة تكفي عن القرآن، فإن القرآن كله لا غنى عنه ولا يغني بعضه عن بعض، وليس في القرآن شيء زائد لا يحتاج إليه، وإنما مراده رحمه الله أنها كافية في إقامة الحجة على الناس من حيث الجملة، أنها كافية في إقامة الحجة على الناس من حيث الجملة، لأنها بيّنت طريق الربح وطريق الخسران، بيّنت طريق الربح وطريق الخسران، فطريق الربح واضح فيما استثني، وطريق الخسران هو مخالفة ما استثني. وهذا يعني بيان مجمل للخير كله وللشر كله، فمعنى هذه الجملة معنى صحيح. ويقول العلماء أصل هذه المسائل الأربع الأول، يعني هذه المسائل أصل العلم، وأصل هذه المسائل الأول وهو العلم، وهو العلم. ولذلك قال الشيخ: نعم. أحسن الله عليكم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله. نعم، هذا ذكره الشيخ ليبين أن أصل هذه المسائل الأربع هو العلم، فهذه كما قلنا هذه المسائل الأربع هي أصل العلم، وأصل هذه المسائل الأربع وأولها العلم. وقد قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. وسبقه بعض شيوخه إلى هذا، سبقه بعض شيوخه إلى هذا، فالسلف كانوا يعلمون أن العلم مقدم على القول والعمل، وذكر الشيخ الدليل على ذلك. نعم. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. نعم. اعلم رحمك الله. نعم. قال: والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأمر الله أولا بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذه فيها القول والاعتقاد، فيها القول والاعتقاد والعمل أيضا، فإن لا إله إلا الله فيها قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان بتخليص العبادة لله سبحانه وتعالى. واستغفر لذنبك، هذا فيه أيضا قول وعمل، فإن الاستغفار للذنب قد يكون بالقول، بأن تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله أو نحو ذلك، وقد يكون بالعمل بأن تتبع السيئة الحسنة وهذا يمحو السيئة. فهذه الآية دلت على أن العلم مقدم قبل القول والعمل، قبل القول والعمل. نعم، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم، أحسن الله عليكم. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهم. لما تقدم أنه يجب على المسلم أن يتعلم هذه المسائل الأربع، بدأ الشيخ يفصل في هذه المسائل التي يجب تعلمها. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم مسائل ثلاث وأن يعمل بهن، وهذه المسائل هي أصول العلم، هي أصول العلم. نعم، الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. هذه أولى هذه المسائل، وهي أن الله عز وجل خلق الخلق، وهذا أمر معلوم مقطوع به، وأنعم عليهم بالنعم، وهذا أمر لا ينكره أحد إلا من شذ استكبارا، إلا من شذ استكبارا. ولم يخلقهم هملا ولا عبثا، ولم يتركهم سدى كالحيوانات لا يؤمرون ولا ينهون، بل خلقهم لأمر عظيم وحكمة سامية فيها سعادتهم، وفيها تحقيق الحكمة من خلقهم، وفيها ربحهم في الدنيا والآخرة، وهي عبادة الله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل قصر الحكمة من خلق الإنس والجن على عبادته سبحانه وتعالى. وانظر أن الله عز وجل قال: وما خلقت، فالله عز وجل هو الخالق، هو الذي خلق الإنس والجن، أوجدهم من العدم ورباهم بالنعم، فهو المستحق للعبادة، فهو المستحق للعبادة، وقد خلقهم لعبادته سبحانه وتعالى. والقرآن كله مملوء بتقرير ذلك. نعم، بل أرسل إلينا رسولا. نعم، لم يتركنا هملا، لم يخلقنا عبثا، بل خلقنا لعبادته سبحانه وتعالى، ولم يتركنا هملا لا نعبد أو نعبد بجهل، لم يتركنا هملا لا نعبد أو نعبد بجهل، بل أرسل إلينا رسولا، أرسل إلينا رسولا. هؤلاء الرسل في الجملة كلهم يعلمون العلم والحكمة، ويأتون الناس بما أوحى الله به إليهم، وخاتمهم وأشرفهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سدت أبواب الجنة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل الله من إنسي ولا جني دينا إلا ما جاء من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فصار الناس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين، أعني الناس والجن، منهم من علم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إن آمن به فهو المسلم، وإن لم يؤمن به فهو كافر، فهو كافر. وقسم لم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فهذا كافر في الظاهر باتفاق العلماء، هذا كافر في الظاهر باتفاق العلماء. فلو فرضنا أن يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك لم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن في الظاهر نقول إنه كافر، لا نصلي عليه ولا نستغفر له ولا ندفنه في مقابر المسلمين. أما في الباطن فأمره إلى الله، والله أعلم به، والله أعلم به. وقد يختبر يوم القيامة، فالمجزوم أنه لا يعذب أحد إلا بذنب، الذي نعتقده اعتقادا جازما أنه لا يعذب أحد إلا بذنب، كما قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن كان مذنبا إذا كان كافرا فإنه يدخل النار ولا يخرج منها، وإذا كان مؤمنا وأراد الله تعذيبه فإن الله يعذبه ثم يخرج من النار. إذن صار النبي صلى الله عليه وسلم الفصل في طريق الجنة، في طريق الجنة. نعم. فمن أطاعه دخل الجنة. نعم. من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم، أعني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، دخل الجنة، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله سبحانه وتعالى، وهذان مقرونان ببعضهما، لا يقبل الله واحدا منهما دون الآخر، كما في قول الله عز وجل: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. طاعة الله مقرونة بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرونة بطاعة الله عز وجل، فلا يقبل الله من أحد إحدى الطاعتين إلا بالأخرى، كما قال السلف الصالح رضوان الله عليهم. ومن عصاه صلى الله عليه وسلم دخل النار، قال الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، كما عند البخاري ومسلم. نعم. أحسن الله إليكم. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. نعم، هذا الدليل على أن من لم يطع الرسول وعصى الرسول يكون من أهل النار والعياذ بالله، ويكون من أهل عقوبة الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة الأولى، وهي مسألة عظيمة بدأ بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل، وهي مسألة ممهدة لما بعدها. هذه المسألة أن نعرف السبب الذي خلقنا لأجله، وأن نعرف الطريق الذي نصل به إلى الربح، إذ خلقنا لعبادة الله، ونعرف كيف نعبد الله عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نربح أبدا ولا نفلح أبدا إلا إذا سرنا على طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم، الله عز وجل هو المستحق للعبادة، فلا يستحق العبادة أحد سواه، لا يستحق العبادة أحد سواه، لا يستحقها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. العبادة كلها، دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها، إنما يستحقها الله سبحانه وتعالى. ومستحقها سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. فالملائكة المقربون ليس لهم حق في العبادة، ولا يرضى الله عز وجل أن يصرف لهم شيء من العبادة. والأنبياء المرسلون المكرمون لا يستحقون شيئا من العبادة، ولا يرضى الله عز وجل أن يصرف لهم شيء من العبادة. وإذا كان هذا في أعلى الخلق وهم الملائكة والرسل عليهم السلام، فكيف بمن دونهم؟ نعم، أحسن الله إليكم. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم، وأن المساجد لله، فإذا كانت المساجد وهي محل العبادة لله فإن العبادة لله سبحانه وتعالى. فلا تدعوا، هذا نهي، مع الله أحدا. أحدا نكرة، وذلك في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تعم، فيكون المعنى: فلا تدعوا مع الله شيئا، لا تدعوا مع الله شيئا. والمساجد هنا بعض أهل العلم قال هي بيوت الله التي بنيت لعبادة الله، فالعبادة لله. وبعض أهل العلم قال المساجد هنا هي الأرض كلها، لأن الأرض جعلت لنبينا صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا. فالله عز وجل نهى أن يدعى معه أحد، أن يدعى معه أحد. والدعاء هو العبادة، من أظهر الأمور التي تظهر فيها العبادة الدعاء. وذلك سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وأكثر شرك الناس في الحقيقة إنما هو في الدعاء، أكثر شرك الناس في توحيد العبادة إنما هو في الدعاء. نعم، أحسن الله إليكم. الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. بعد أن ذكر الشيخ التوحيد وأن خلقنا من أجله، وأن الرسل بعثوا به، وأن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم جاء به، وبين أن الله يبغض ولا يرضى أن يشرك به، ذكر هذه المسألة الثالثة، وهي أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له ولا يحل له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. وهذا يدل على أن هذا مقتضى الإيمان، مقتضى التوحيد، ومقتضى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توالي من وحد الله وأطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تبغض من أشرك بالله عز وجل وعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والموالاة يا إخوة هي المحبة والنصرة والتأييد، المحبة والنصرة والتأييد. فلا يجوز للمسلم أن يحب الكفار ولا أن يناصر الكفار ولا أن يؤيدهم ولو كان هذا الكافر أقرب قريب، لأن الكفار حاد الله ورسوله، والمحادة لله ورسوله لها معنيان. المعنى الأول أنهم أخذوا جانبا غير جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا بينهم وبين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم حاجزا فاصلا، حاجزا فاصلا. وما دام أن هذا فعل الكفار فالإنسان إما أن يكون في جانب الله عز وجل وجانب رسوله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون في جانب الكفار والعياذ بالله من ذلك. والمعنى الثاني أن المراد بمحادتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أنهم جعلوا بينهم وبين أولياء الله الحديد والسلاح، فقاتلوا أولياء الله وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المسلم الموحد لا يجوز له أن يوالي من أشرك بالله ولا من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. عندكم أبدا؟ نعم. دليل هذا الأصل العظيم وهو موالاة الموحدين وعدم موالاة المشركين قول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذا هو الحكم، هذا هو الحكم. ثم رغب الله عز وجل فيه وحث عليه حثا شديدا أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، يعني الذين جانبوا موالاة من حاد الله ورسوله ولو كانوا أقرب الأقرباء، أولئك كتب الله الإيمان في قلوبهم، أي أن إيمانهم قوي، وإلا فإن محادة الأقرباء صعبة على النفس. أن يحاد الإنسان والده، بل قد يصل الأمر إلى أن يقاتل والده لو قام قتال بين المسلمين والكافرين وكان الكافر وكان الأب كافرا. هذا أمر صعب في الطبع، أمر صعب في الطبع. ما الذي يدعو إليه؟ قوة الإيمان. قوة الإيمان هي التي تدعو إلى الولاء الصحيح وإلى البراءة الصحيحة، وإلى البراءة الصحيحة. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، أيدهم بتأييده سبحانه وتعالى ونصرهم سبحانه وتعالى وجعل قلوبهم حية تقبل الإيمان وما يقتضيه الإيمان وتفرح به وتفرح به، فقلوبهم حية بحياة الإيمان. وأيدهم بروح منه، هذا حالهم في الدنيا. وأما حالهم في الآخرة ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، فجزاء صبرهم وإيمانهم جنات النعيم التي أعد الله فيها لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويرضى الله عنهم ويرضيهم ويرون ربهم سبحانه وتعالى في الجنة. ثم بين الله عز وجل أن هذا من مقومات الفلاح والخير والنصر والسعادة في الدنيا والآخرة، قال أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فالناس حزبان، حزب الله وحزب الشيطان، فمن واد المسلمين وأبغض الكافرين فهو من حزب الله، ومن واد الكفار بقلبه وأبغض المسلمين بقلبه فقد جانب حزب الله، وحزب الله هم المفلحون. وهذه المسألة يا إخوة كما تعلمون هي مسألة الولاء والبراء، هي مسألة الولاء والبراء، والأصل في الولاء والبراء الحب من أجل الدين والبغض من أجل الدين. الأصل في الولاء والبراء الحب من أجل الدين والبغض من أجل الدين، ويلحق بذلك النصر من أجل الدين، النصر من أجل الدين. فمن نصر المسلمين من أجل دينهم فقد والاهم، ومن نصر الكفار من أجل دينهم فقد والاهم، فقد والاهم. وكذلك التأييد، كذلك التأييد من أجل الدين، من أيد المسلمين من أجل دينهم لا من أجل قومية ولا من أجل يعني عواطف كما نرى في بعض الناس، لا ترى فيه دينا ومع ذلك يؤيد المسلمين، يؤيد المسلمين إما لقومية لأنه عربي وإما من أجل العواطف لما يرى من الصور والأحداث، لا يؤيدهم من أجل الدين، لا يؤيدهم من أجل الإسلام. هذا ليس موالاة. الموالاة التي يمدح بها الناس وتحمد هي تأييد الناس من أجل دينهم، تأييد المسلمين من أجل دينهم. ومن أيد الكفار من أجل دينهم فقد حاد الله ورسوله، فقد حاد الله ورسوله. هذه خلاصة وسر الولاء والبراء، هذه الجملة من أجل الدين في الجانبين، ومن ضبط هذا انضبط له باب الولاء والبراء. نعم. أحسن الله إليكم. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. قال الشيخ رحمه الله عز وجل اعلم أرشدك الله لطاعته. هل طريقة الشيخ يطلب العلم، وهذا طلب شرعي كما قلنا في مقام الفرضية المتعينة، ويدعو لمن يطلب منه ذلك، فقال اعلم أرشدك الله لطاعته، أي هداك لما ينفعك في الدنيا والآخرة. وكأن الشيخ يقول اعلم أني سأذكر لك هداك في الدنيا والآخرة إن لزمته، إن لزمته، وهو الذي تكون به الاستقامة على طريق الحق. فكأن الشيخ يقول أنا أبين لك طريق الحق وطريق الهداية، وأسأل الله لك أن يهديك إلى طريق، إلى طريق الهداية وإلى طريق الحق وإلى الحق. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية، الحنيفية مشتقة من الحنفي وهو الميل، وهو الميل. فالحنيفية هي المائلة عن الشرك قصدا إلى التوحيد، هي المائلة عن الشرك قصدا إلى التوحيد. فمن مال عن الشرك وجانب الشرك قاصدا التوحيد، فوحد الله عز وجل وجانب الشرك، فهو حنيفي، فهو حنيفي. والحنيفي هو المتباعد عن الشرك المحقق للتوحيد. من هو الحنيفي؟ من فيه صفتان، متباعد عن الشرك، وهذه الصفة الأولى، ومحقق للتوحيد وهذه الصفة الثانية، ويتبع ذلك أن يقبل على الله بالطاعة، أن يقبل على الله بالطاعة. قال الشيخ رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم، والملة يا إخوة هي الدين والطريق المقتبس من الغير، الملة هي الدين والطريق المقتبس من الغير. فدين إبراهيم عليه السلام الذي أوحى الله به إليه ومدح به إبراهيم عليه السلام، وطريقة إبراهيم عليه السلام الشرعية التي سار عليها الأنبياء من بعده عليهم السلام، وجاء بها الأنبياء من قبله عليهم السلام، هي أن تعبد الله مخلصا له الدين. وهذا كما قلنا حق الله عز وجل على الناس أجمعين، جاء به آدم عليه السلام وجاء به من بعده من الأنبياء، فما من رسول أرسله الله عز وجل إلا وهو يوحي إليه سبحانه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ما من رسول بعث إلا وهو يأمر الناس بعبادة الله عز وجل واجتناب الطاغوت. فيقول لقائل منكم: لماذا خص الشيخ إبراهيم عليه السلام مع أن هذا طريق الأنبياء عليهم السلام جميعا؟ نقول إن الشيخ رحمه الله خص إبراهيم عليه السلام بهذا اتباعا للقرآن، اتباعا للقرآن، حيث أضاف الله عز وجل إلى إبراهيم عليه السلام وأمر باتباعه فيها، فقال سبحانه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فمراد الشيخ أن يقول لك إن ملة إبراهيم التي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتبعها، وبالتالي أمرنا نحن أن نتبعها، هي تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك، والبراءة من الشرك. والعبادة عند العلماء لها معنيان: معنى عام ومعنى خاص. والمعنى العام للعبادة هو التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه المشروع، وإن شئت قل التقرب إلى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه المشروع بالمحبة والتعظيم والذلة، بالمحبة والتعظيم والذلة. فالعبادة لابد فيها من المحبة، ولا بد فيها من التعظيم، ولا بد فيها من الذلة. وأما معناها الخاص فالمشهور كما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقمال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال: أن تعبد الله لا غيره، فكل عباداتك لله عز وجل مخلصا له الدين، والإخلاص تنقية العبادة من الشوائب، بألا يقصد الإنسان بعبادته إلا وجه الله سبحانه وتعالى. الإخلاص أن تنقي العبادة من كل الشوائب، بألا تقصد بعبادتك إلا وجه الله، فلا تقصد الناس، ولا تقصد مدح الناس، ولا تقصد ما في أيدي الناس، ولا تعبد إلا رب الناس. هذا الإخلاص، ألا تعبد إلا الله، وألا تقصد في عبادتك الناس، فأنت لا تلتفت إلى الناس في العبادة، وألا تقصد مدح الناس، فأنت لا تريد بعبادتك أبدا أن يمدحك الناس على هذه العبادة، وأن لا تقصد ما في أيدي الناس. فأنت لا تريد بعبادتك أبدا الدنيا، لا تريد شيئا من الدنيا، هذا الإخلاص. إذا حققت ذلك فإنك تكون مخلصا لله عز وجل. نعم. ومعنى يعبدون يوحدون. نعم، كما قاله السلف. نعم. وأعظم ما أمر الله به التوحيد. نعم. أعد قال المصنف رحمه الله بذلك، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى. نعم، كما تقدم معنا أن الله خلق جميع بني آدم، جميع بني آدم من آدم عليه السلام إلى آخر إنسان في الدنيا، خلقهم جميعا لعبادته. الله خلقنا لعبادته، وأخبرنا أنه خلقنا لعبادته وأمرنا بعبادته. الله إنما خلقنا لعبادته، وأخبرنا أنه إنما خلقنا لعبادته، وأمرنا سبحانه وتعالى بعبادته. نعم. ومعنى يعبدون يوحدون. نعم، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون. فالله خلق الجن والإنس لعبادته، لعبادته. ومعنى يعبدون يوحدون، يعني أن يعبدونني بأنواع العبادة موحدين لي في ذلك. فكل عبادة يفعلونها إنما يتقربون بها إلي، أي إلى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل أمر الناس جميعا بعبادته، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وكما قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم. وأعظم ما أمر الله به التوحيد. لا شك أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، أعظم المأمورات وأكثر المأمورات مصلحة، وشرط صحة المأمورات هو التوحيد الذي هو حق الله سبحانه وتعالى، فهو رأس المأمورات وشرط صحة المأمورات. وأعظم المأمورات على الإطلاق. والتوحيد معناها العام إفراد الله عز وجل بما يختص به، إفراد الله عز وجل بما يختص به. وهذا يشمل أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فالتوحيد أن تفرد الله عز وجل بما يختص به. ففي توحيد الربوبية تفرد الله عز وجل بأفعاله، وفي توحيد الألوهية تفرد الله عز وجل بالعبادة، بأفعال العباد. وفي توحيد الأسماء والصفات تفرد الله عز وجل بأسمائه وصفاته. فمن الأسماء والصفات ما يفرد الله به مطلقا، ومنها ما يفرد الله فيه بالكمال، بالكمال. مثلا الله عز وجل هو الرؤوف الرحيم، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين رؤوف رحيم. الله عز وجل هنا يفرد بكمال الرأفة وكمال الرحمة، فهذا لا يشارك الله فيه أحد من خلقه، وإن كان من خلقه من هو رؤوف ورحيم. وأكمل الخلق رأفة ورحمة هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يثبت له كمال الرأفة والرحمة، وإنما يفرد الله عز وجل بكمال الرأفة والرحمة. والتوحيد الذي جاء به الرسل وحصل فيه النزاع بين الرسل والأمم هو توحيد الألوهية، هو توحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية وإن جاء به الرسل إلا أن الناس يسلمون به، إلا أن الناس يسلمون به. وتوحيد الأسماء والصفات يعني لم يحصل فيه يعني نزاع ومكابرة، وإنما حصل النزاع والمكابرة في إفراد الله عز وجل بالعبادة. سبحان الله يا إخوة، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالتوحيد انصرفت أذهان المشركين إلى توحيد الألوهية، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، وأبوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك إلى أن ظهر الحق ودخل الناس في دين الله أفواجا، فاستقر التوحيد. فكان الصحابة رضوان الله عليهم موحدين الله عز وجل، مفردين الله سبحانه وتعالى بما له، بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ثم عندما ظهرت الفرق كثر النزاع في توحيد الأسماء والصفات، في توحيد الأسماء والصفات. ولذلك إذا نظرت إلى كتب المتقدمين تجد أن العناية الكبرى فيها بتوحيد الأسماء والصفات، بتوحيد الأسماء والصفات، لأن النزاع إذ ذاك كان من الفرق الإسلامية في باب توحيد الأسماء والصفات. وأهل السنة والجماعة أطباء للناس، فيعتنون بما يعاني منه الناس في زمنهم. ثم بعد سنين وانتشار الجهل سار النزاع والبلاء في توحيد الألوهية، في توحيد الألوهية. ولذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل تجد أنه في جميع كتبه يركز على توحيد الألوهية ويتكلم عن توحيد الألوهية، لأن الناس صاروا محتاجين إلى هذا الباب، إلى تعليمهم توحيد الألوهية. ولذلك يا إخوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لما ركز على توحيد الألوهية هو سائر على طريق السلف، لأن بعض الناس يستغل جهل بعض المسلمين اليوم ويقول إن محمد بن عبد الوهاب يتكلم عن توحيد الألوهية والشرك في توحيد الألوهية، وهذا ما وجد في كتب السلف، فالسلف كانوا يهتمون بتوحيد الأسماء والصفات، وهو في حقيقة لا يريد توحيد الألوهية ولا يريد توحيد الأسماء والصفات، لكن يريد أن يلبس على الناس. نقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل لما ركز على توحيد الألوهية هو سائر على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم بمعالجة الناس من الداء الذي يكون فيهم، من الداء الذي يكون فيهم. نعم. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وهو إفراد الله بالعبادة. فيتكلم هنا يا إخوة عن توحيد الألوهية، وهذا يقول بعض أهل العلم إنه الإطلاق الخاص للتوحيد، إنه الإطلاق الخاص للتوحيد، وهو التوحيد الذي بعث به جميع الرسل، الذي بعث به جميع الرسل، وهو أنه لا إله إلا الله، فلا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وأعظم ما نهى عنه الشرك، لما ذكر الشيخ أعظم ما أمر الله به ذكر أعظم ما نهى عنه وهو ضد التوحيد، وهو الشرك. والشرك هو التسوية، التسوية بين شيئين، والشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وهذا يقابل المعنى العام للتوحيد. ويأتي أيضا بمعنى يعني أن يعبد غير الله سبحانه وتعالى، وهذا يقابل المعنى الخاص للتوحيد. الشرك بمعناه الخاص أن يجعل العبد لله ندا يتقرب إليه، أن يجعل العبد لله ندا يتقرب إليه بأنواع العبادة. والشرك يناقض أعظم الحقوق، أعظم الحقوق. ويا إخوة، لما كان ذلك كذلك كان أول أمر في القرآن الأمر بالتوحيد، وكان أول أمر في المصحف الأمر بالتوحيد، وكان أول نهي في المصحف النهي عن الشرك. أول أمر ورد في المصحف في قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فكان أول أمر في المصحف الأمر بالتوحيد، وكان أول نهي في المصحف النهي عن الشرك. والشرك هو أعظم الظلم، هو أعظم الظلم، كما قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. نعم. وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. نعم. وهذا كما قلنا الشرك بمعناه الخاص، الشرك بمعناه الخاص أن يعبد مع الله غيره، أن يعبد مع الله غيره، وهذا الشرك بمعناه الخاص. وهذا هو يعني الذي وقع فيه النزاع بين الأنبياء وأممهم، وقتل بعض الأنبياء من أجله، وقاتل الأنبياء أممهم من أجله. نعم. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا من فقه الشيخ رحمه الله، والشيخ من الفقهاء المدققين رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، استدل على الأمرين بآية واحدة، بآية واحدة، وهي قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله، هذا هو التوحيد، وهو أعظم ما أمر الله به. ولا تشركوا به شيئا، هذا هو الشرك، وهو أعظم ما نهى الله عز وجل عنه. فقارن بينهما الله عز وجل في كتابه، وقارن بينهما شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل في رسالته هنا، اقتداء بربه سبحانه وتعالى، واتباعا وعملا بما يجب عليه. فترك الشرك شرط في صحة العبادة، ترك الشرك شرط في صحة العبادة. لا تصح العبادة بالمشرك، لا تصح العبادة من مشرك. والشرك معلوم أنه ينقسم إلى أقسام، فقد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، كما هو مقرر في كتب التوحيد، كما في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل. وأنا أقول يا إخوة، لا ينبغي لطالب العلم أن يغفل عن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، بل هذا من الكتب التي تكرر ولا تترك أبدا، يقرأه الإنسان ويقرأ شرحا له، ثم بعد فترة يرجع ويقرأه، ويقرأ شرحا له، ثم بعد فترة يرجع إلى أن يموت. هذا الكتاب كالماء للنبات، يحتاجه المسلم ويحتاج طالب العلم في أعظم أموره، وهو التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ هنا شرع الشيخ رحمه الله عز وجل في تفصيل الأصول الثلاثة التي أجملها في أول الكتاب، وهي متعلقة بمعرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام. فكأن ما تقدم ممهد لهذه الأصول الثلاثة، وأنه لا يصح من الإنسان العلم والاعتقاد بهذه الأصول الثلاثة إلا إذا كان معه ما تقدم، إلا إذا كان معه ما تقدم. نعم. فقل معرفة وشيخنا يعني انتقل إلى أسلوب جديد، الذي تقدم كله اعلم اعلم اعلم، هنا انتقل الشيخ إلى أسلوب الاستفهام، إلى أسلوب الاستفهام، وهذا أسلوب شرعي في تعليم الناس. ولعل الشيخ انتقل إلى أسلوب الاستفهام هنا لأن الإنسان يسأل عن هذه الأصول الثلاثة في قبره، يسأل عن هذه الأصول الثلاثة في قبره. نعم. فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا على سبيل الإجمال وقد تقدم، وقد تقدم معنا. نعم. الأصل الأول، فإذا قيل لك من ربك، بدأ المصنف رحمه الله يفصل هذه الأصول الثلاثة، يفصل هذه الأصول الثلاثة، فبدأ بأصلها وهو معرفة العبد ربه. قال فإذا قيل لك، نعم، فإذا قيل لك من ربك، فإذا قيل لك من ربك، الرب في لغة العرب يطلق على معان، ومنها الملك والسيد والمطاع والمصلح والصاحب، والصاحب. فالرب يطلق في لغة العرب بمعنى الراب، الملك السيد المصلح المطاع، ويطلق بمعنى الصاحب، بمعنى الصاحب. وذلك مثلا يا إخوان من باب الفائدة، لو قيل هل يجوز للإنسان أن يقول ورب القرآن، ورب القرآن، نقول في أصل الجواب، في أصل الجواب نقول ما مقصوده برب؟ فإن كان مقصوده برب أنه الملك السيد المصلح فيكون القرآن مربوبا فلا يجوز، لأن القرآن كلام الله ليس مربوبا ليس مخلوقا. وإن كان مقصوده برب القرآن صاحب القرآن فنعم، فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى. هذا من حيث الأصل في الجواب، لكن أهل العلم يقولون ينبغي أن يسد هذا الباب، ينبغي أن يسد هذا الباب، فلا يقول ورب القرآن، وكذلك ورب المصحف، ورب المصحف، يعني يقولون يعني من جهتين، الجهة الأولى يسأل ما مقصودك برب، والجهة الثانية يقصد ما مقصودك بالمصحف. رب عرفنا ما فيها، المصحف يسأل ما مقصودك بالمصحف، فإن كان مقصوده بالمصحف ما في المصحف فهذا هو القرآن كما تقدم، وإن كان مقصوده بالمصحف هذه الأوراق والمداد والحبر ونحو ذلك فهذا صحيح، لكنه أيضا ينبغي أن يسد، ينبغي أن يسد. نعم. إذن الرب قد يأتي بمعنى الملك المصلح السيد، وقد يأتي بمعنى الصاحب، والله سبحانه وتعالى هو رب العالمين الذي ربى جميع المخلوقات بنعمه فأوجدها، وهذه نعمة الإيجاد، وأعدها لكل ما يليق بها، وركب في كل مخلوق ما يليق به، فركب في الحيوانات ما يليق بها، وركب في الناس ما يليق بهم، فالله رب جميع العالمين، ونعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى. وقد قال العلماء إن تربية الله للعالمين نوعان، إن تربية الله للعالمين نوعان. النوع الأول تربية عامة، تربية عامة أي أنها تربية لكل مخلوق مكلف أو غير مكلف، مؤمن أو كافر، بر أو فاجر، وذلك بنعم الله سبحانه وتعالى ورزقه وتدبيره. فالله يرزق المكلفين وغير المكلفين، ويرزق المؤمنين ويرزق الكافرين، وينعم على المؤمنين وينعم على الكافرين، وهذه تربية عامة. والتربية الخاصة للمؤمنين حيث أنعم عليهم بأن وفقهم للإيمان وأعانهم على طاعة الرحمن، فوالله لولا الله ما آمنوا، لولا فضل الله ما آمنوا، ووالله لولا الله ما أطاعوا. فهذه تربية خاصة للمؤمنين. فالعبد المؤمن يربيه الله التربية العامة والتربية الخاصة، والعبد الكافر يربيه الله التربية العامة، أما التربية الخاصة فقد أضله الله بعدله، أضله الله بعدله. فالله عز وجل علم أزلا أن هذا العبد لا يؤمن، فأضله الله عز وجل بعدله سبحانه وتعالى. نعم. فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. رباني وربى جميع العالمين تربية عامة بنعمه، ورباني تربية خاصة بأن جعلني من المؤمنين، بأن جعلني من الموحدين. والرب سبحانه وتعالى هو المعبود المستحق للعبادة، كيف يخلق سبحانه ويعبد غيره؟ كيف ينعم سبحانه ويعبد غيره سبحانه وتعالى؟ فهو معبود الموحد، ليس له معبود سواه. فالموحد يعتقد اعتقادا جازما أنه لا يستحق أحد شيئا من العبادة، ولا يصرف لأحد مهما كان فضله شيئا من العبادة. الموحد يعتقد اعتقادا جازما أنه لا يستحق أحد دون الله شيئا من العبادة، ولا يصرف شيئا من العبادة لأحد دون الله سبحانه وتعالى. نعم. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. الدليل على أن الله هو ربنا ورب العالمين قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى رب العالمين جميعا، كل المخلوقات، كل المخلوقات الله سبحانه وتعالى ربها. الله رب العرش، والله رب القلم، والله رب السماوات، والله رب الأرض، والله رب الناس، والله رب الجن، والله رب الحيوانات. فكل المخلوقات الله عز وجل ربها. نعم. وكل من سوى الله عالم، وأنا كل ما سوى الله عالم. والله عز وجل قال الحمد لله رب العالمين، فالجن عالم، والملائكة عالم، والناس عالم، والبشر عالم، والسماوات عالم، والأراضين عالم، وهكذا. فالله رب كل الخلق وأنا من الخلق، فالله ربي سبحانه وتعالى. نعم. وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فالله ربي، فالله ربي، والله هو المألوه المستحق للعبادة، والرب هو المنعم المدبر، هو المنعم المدبر، فالذي أنعم علي ودبر أمري هو المستحق لأن أعبده سبحانه وتعالى. نعم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك. نعم. إذا أجبت عن السؤال من ربك، فقيل لك بما عرفت ربك، بأي شيء عرفت ربك، بأي شيء عرفت ربك. يعني في جملة شائعة عند الناس، يقول أحدهم ربنا ما رأيناه لكن بالعقل عرفناه، ربنا ما رأيناه لكن بالعقل عرفناه. هل هذه الجملة صحيحة أو ليست صحيحة؟ إذا فهمنا الكلام التالي سنعرف الجواب، سنعرف الجواب عن صحة هذه الجملة. نعم. فقل بآياته ومخلوقاته. فقل عرفت ربي بآياته ومخلوقاته العظام، بآياته ومخلوقاته العظام. وهذا ما يعرف عند العلماء بدلالة الآفاق، بدلالة الآفاق، أي أن الإنسان ينظر في الأفق وفي الكون ويتدبر في ذلك بعقله، فإذا نظر عاقل في الكون علم أن هذا الكون لا بد له من رب. والله يا إخوة، فقط لو نظرنا إلى الشمس لكانت هذه كافية في الدلالة على أنه لا بد لهذا الكون من رب. الشمس تشرق وقت الإشراق في بلادنا، وتتوسط السماء، وتغرب وقت الغروب، وكذا في البلدان الأخرى بانتظام عجيب، بانتظام عجيب وحكمة عجيبة. والله لو لم يكن هناك رب يدبرها ويأمرها ويسيرها لما انتظمت. الذي عند المخلوق لا يمكن أن ينتظم هذا الانتظام العظيم. أنت في نفسك ما تستطيع أن تنتظم في شهر فضلا عن سنة، ما يمكن، لا بد من شيء من الارتباك. أما هذه المخلوقات العظام ومنها الشمس فهي منتظمة انتظاما عجيبا دقيقا، لا ترى في ذلك شعرة من تغير. وهذا يدل العبد على أن لهذا الكون ربا. قال الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فمن أعظم الآيات الدالة على الرب سبحانه وتعالى الآيات الآفاقية أو الآيات الكونية، بأن ينظر الإنسان في هذا الكون، فإذا نظر في هذا الكون علم أن له ربا واحدا. لا يمكن أن يكون الكون بلا رب، ولا يمكن أن يكون هذا الكون بربين أو ثلاثة أو أكثر، لأنه لو تعددت الأرباب لما انتظمت الأكوان، بل ذهب كل إله بما خلق، هذا يريد كذا وهذا يريد كذا. فانتظام الكون دليل على وجود الرب وأنه رب واحد سبحانه وتعالى. فالشيخ بدأ فقال ف فقل بآياته ومخلوقاته العظام. ثم فصل ذلك فقال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. نعم، من آياته الليل والنهار. الليل والنهار آيتان عظيمتان من آيات الله. يأتي الليل بظلامه وسكونه، وهذا مناسب لوظيفته، حيث يستريح الناس وينام الناس. ويأتي النهار بضيائه ونشاطه وصلاحيته لوظيفته، حيث ينتشر الناس ويطلب الناس معايشهم، يطول هذا ويقصر هذا، ويطول هذا ويقصر هذا، كل هذا بحكمة عظيمة من الله عز وجل. والشمس والقمر آيتان عظيمتان من آيات الله عز وجل. فالشمس تخرج في النهار وهي سراج، فهي مناسبة للنهار. والقمر وهو ضوء يخرج في الليل، فهو مناسب للليل، ويسيران في دورة عظيمة بديعة وبحكمة عظيمة. نعم. من مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. نعم، من مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. وهذا يدل على بديع صنع الله عز وجل، وعلى أنه المربي للعالمين. نعم. والدليل قوله تعالى، كأن قائلا قال: ما الدليل على أن هذه الآيات آيات لله، تدل على الله وتدل على الرب سبحانه وتعالى؟ فقال الشيخ: الدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن آياته، هذه تبعيضية، ليست كل آيات الله الكونية، لكن من آياته الليل والنهار والشمس والقمر. قال الله عز وجل: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. فمع كونهما آيتين عظيمتين كبيرتين، فإنهما لا تستحقان العبادة، وإنما الذي يستحق العبادة ما دل عليه الشمس والقمر، وهو الذي خلقهن. فإن المعلوم يقينا أنهن لا بد لهن من خالق، وهذا الخالق واحد بلا شك، لو لم يكن واحدا لما انتظمت. فأعظم من الشمس والقمر من خلق الشمس والقمر سبحانه وتعالى، وهو المستحق للعبادة. نعم. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. تذكروا يا إخوة السؤال: من ربك؟ ربي الله. انظروا في الآية: إن ربكم الله. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. فتدبروا وتأملوا وتفكروا واعتبروا يا أولي الأبصار بهذه الآيات الكونية العظيمة. في ستة أيام خلق السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، في ستة أيام سبحانه وتعالى. وما مسه من لغوب، وما استراح كما تقول اليهود، قاتلهم الله سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش، علا واستقر وارتفع سبحانه على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى يغشي الليل النهار. فالليل يغشي النهار وهو يطلبه حثيثا. ليس أحدهما بسابق للآخر بحيث يفوته، بل هذا يطلبه. فما جاءنا وقت يا إخوة فيه نهار ثم ما جاء الليل ننتظر الليل يأتي، بل ليل ثم نهار، نهار ثم ليل، يطلبه حثيثا ولا يلحق أحدهما الآخر بحيث يتطابقان. ما جاءنا يوم فيه الليل والنهار في وقت واحد أبدا. وهذا الانتظام المشار إليه في الآية دليل من أعظم الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى واحد، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، مذللات بأمره، يخرجن في وقت ويختفين عن الأنظار في وقت. ألا ترون أننا نرى بعض النجوم حول القمر في أوقات وتختفي في أوقات بانتظام عجيب، وكما يقال ليس عشوائيا. وهذا يدل على الرب الذي هو رب العالمين سبحانه وتعالى، ألا له الخلق الكوني. هذه المخلوقات يدرك كل عاقل أن لها خالقا وأن خالقها واحد سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، أي الأمر الشرعي. فالذي له الخلق هو الذي له الأمر، والذي خلق هو الذي يعبد، والذي خلق هو الذي يطاع سبحانه وتعالى. فهذه آية عظيمة أو آيات عظيمة تدل على الله. وهذا معنى قول الناس الله ما رأيناه لكن بعقولنا عرفناه، يعني لما تأملنا في الآيات الآفاقية والكونية عرفنا أنه لا بد لهذه من خالق، وأنه لا يمكن أن يكون متعددا، بل هو واحد سبحانه. وهناك آيات أخرى تسمى دلالة الأنفس، وهي النظر في أنفسنا. فلو تأملنا في أنفسنا لعلمنا أن الله سبحانه وتعالى خالقنا وأنه واحد سبحانه، فهو قد خلقنا في أحسن تقويم. وإذا تأملنا كيف خلقنا وجدنا العجب العجاب، جميعنا نولد ورؤوسنا فوق، ما في واحد رأسه في بطنه، واحد رأسه في رجله، كلنا على أحسن تقويم، وكلنا لنا رجلان. وإذا نظرت إلى كيفية الخلقة تجد أن أضعف ما فينا هو العين، أضعف شيء في جسم الإنسان هو العين. وذلك يا إخوة لو أن شيئا صغيرا دخل في عينك يؤذيك. وجعلت في أقوى شيء في داخل الجمجمة، جعلت بحيث تحميها هذه الجمجمة التي حولها، ثم جعل شعر فوق الجبين. قال العلماء فائدته أن يمنع السقوط من أعلى إلى العين. ثم جعل حول العين شعر، قال العلماء فائدته أن يحمي العين من أن يدخل إليها شيء. سبحان الله، عجيب هذا. الكلية هذه الصغيرة وما تعمله في الجسم إذا تعطلت يحتاجون إلى جهاز كبير، ويبقى المريض 3 ساعات ويخرج وهو مجهد في يومه ذلك ويبقى يومين أو ثلاثة ولا بد يرجع، وهذه الكلية الصغيرة تعمل هذا العمل بلا إجهاد للإنسان ومستمرة. سبحان الله، والله لو تأمل العاقل في نفسه لأدرك أن له خالقا وأن هذا الخالق هو الذي يستحق العبادة، لكن المشركين ما يتفكرون تفكرا صحيحا، فإما أن عقولهم ملوثة بالشهوات، وإذا ترى بعض الكفار اليوم ما يسلم من أجل الشهوة، يقول من أجل تحريم الخمر، من أجل كذا، من أجل كذا، وإما أن عقولهم ملوثة بالعناد، ملوثة بالعناد، وإلا هم في أنفسهم يستيقنون لكنهم يستكبرون، وإما أن عقولهم مخدرة، مخدرة بأشياء تلقى إليهم. يا أخوة، في عام 1417، لا بعده، يعني أظن في العشرين، في عام 1420 زرنا أمريكا والتقيت بعميدة كلية اللاهوت، وأخذت أناقشها عن طريق المترجم، فلما جئت أناقشها في مسألة كون عيسى عليه السلام عبدا لله ورسولا له عليه السلام، وأنه كيف يكون ابنا لله، ما كان جوابها إلا أن قالت: الدين فوق العقل، الدين فوق العقل. فقلت لها: ولكن الدين لا يأتي بما يخالف العقل. قالت: خلاص انتهى الكلام. وذلك ترى بروفيسورات، يعني كما يقولون بروفيسور يعني أعلى قمة في العلم، وعنده عقل عجيب، ومع ذلك يشرك بالله، لأن عقله مخدر مقيد. كنا في تايلاند ندرس في دورة تابعة للجامعة في جامعة بوذية فيها كلية شريعة، فكنا نخرج صباحا نذهب إلى كلية الشريعة لنقيم الدورة، ونمر ببيوت الأساتذة، فترى رجلا يعني كبيرا في السن، ويقال إنه من أعلم أهل الأرض بالرياضيات، من أعلم أهل الأرض بالرياضيات. والله يا أخوة نراه صباحا وهو يحمل طبقا فيه تفاحة وكاسة ماء، يحمل ويرتعش حتى يصل عند الصنم الذي عند الباب عند رأس الحوش، ويضع الطبق وفيه التفاحة وكاسة الماء، ثم يأتي في المساء ويجد التفاحة كما هي والماء كما هو، قد يجد طائر على الماء وهذا ما يستطيع أن يدفعه عن الماء، ويحمل التفاحة ويدخلها في البيت، وفي الغد يفعل نفس الفعل. أين العقل؟ هذا يعني من أذكى أهل الأرض، لكن عقله مخدر ملوث. من انتفع بي عقلي، وإلا والله يا إخوة لو أن الإنسان تأمل في آيات الله الكونية بعقل سليم متجرد، وفي آيات الله النفسية في نفسه بعقل سليم متجرد، لأدرك أن له ربا واحدا سبحانه وتعالى، ثم يحتاج أن يعرف كيف يعبد الله، وتلك وظيفة رسل الله عليهم السلام. نعم، طيب لعلنا نقف عند هذه النقطة، وغدا إن شاء الله عز وجل في الساعة 9:30 نبدأ اليوم الثاني ونختم الكتاب غدا إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا جميعا في دينه، وأن يجعلنا جميعا كرماء بأن نكون خداما للتوحيد والسنة، وأن يجعلنا ممن يعلم الناس الخير ويحذرهم من الشر. شكر الله للحضور الذين حضروا معي في المسجد، وشكر الله للحضور الذين حضروا معنا عن بعد في جميع مناطق المملكة. تقبل الله من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم. يا رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، لازلنا مع شرح هذا الكتاب الصغير في حجمه، العظيم في نفعه، عظيم الفائدة، كبير العائدة، والذي ينبغي ويجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ما فيه. ولازلنا مع الأصل الأول، فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني بنعمه. فإذا قيل لك كيف عرفت ربك أو بأي شيء عرفت ربك، فقل بآياته ومخلوقاته، بآياته النقلية وآياته الآفاقية الكونية وآياته في الأنفس ومخلوقاته. انتهينا من هذا. ثم قال الشيخ رحمه الله: والرب هو المعبود. ليس مراد الشيخ أن يفسر معنى الرب بأنه المعبود، وإنما مقصوده رحمه الله أن الرب الذي خلق من العدم وربى بالنعم هو الذي يستحق العبادة، ولا يستحق العبادة سواه. فالمستحق للعبادة هو الله الذي ربانا بالنعم وأوجدنا من العدم. نعم. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الدليل على أن الرب هو الذي يستحق العبادة قول الله عز وجل: يا أيها الناس، فخاطب الناس جميعا: اعبدوا ربكم. وفي هذا إشارة إلى أن الرب هو المستحق للعبادة. فالرب الذي خلقنا وخلق لنا وربانا بالنعم هو الذي يستحق أن يعبد. فربنا سبحانه وتعالى خلقنا وأوجدنا من العدم وخلق لنا، فخلق الأرض وجعل لنا فراشا، وخلق السماء وجعلها لنا سقفا، وأنزل لنا من السماء ماء فجعله لنا شرابا، وأخرج به من الثمرات رزقا لنا فجعله لنا طعاما. وما دام ذلك كذلك فكيف يستقيم أن يجعل له ند وهو سبحانه الخالق لهذه الأشياء؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. هذا ملخص لكلام ابن كثير، يعني ليس لفظ كلام ابن كثير، وإنما هو معنى كلام ابن كثير رحمه الله في التفسير. نعم. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. نعم. العبادة تقدم ذكر معناها، والعبادة تقوم على أصلين هما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد فيها من ثلاثة أركان: كمال المحبة للمعبود سبحانه وتعالى، وكمال الرجاء، وكمال الخوف. فلا بد في العبادة من اجتماع الرجاء والخوف، رجاء ما عند الله ورجاء موعود الله الذي رتبه على هذه العبادة، والخوف من عقاب الله عموما، والخوف من عقاب الله في الناتج عن التفريط في هذه العبادة. فالعبادة هي إفراد الله سبحانه وتعالى بجميع ما تعبد به العباد على وجه الخضوع له والرغبة والرهبة مع كمال الحب والذل له سبحانه وتعالى. والعبادة كما تقدم إنما يستحقها الله، والذي أمر بها هو الله، فالذي يأمر بالعبادة هو من يستحق العبادة سبحانه وتعالى. والأمر بها جاءنا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: مثل الإسلام والإيمان والإحسان، هذا هو الدين، وهو شامل لكل أنواع العبادة. ومعنى هذا أن العبادة قد تكون بالقلب، وقد تكون باللسان، وقد تكون بالجوارح. أن العبادة قد تكون بالقلب، وقد تكون باللسان، وقد تكون بالجوارح. نعم. ومنه الدعاء والخوف. ومنه أي من الدين الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان الدعاء. والدعاء هو من أظهر أنواع العبادة، والدعاء فيه افتقار وتذلل وطلب ممن يملك دفع الضر وجلب النفع سبحانه وتعالى. والدعاء كما هو معلوم لديكم نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة هو الذي فيه الطلب الصريح، الذي فيه الطلب الصريح: يا رب اغفر لي، يا رب ارزقني. ودعاء العبادة هو أن يثني العبد على ربه ويتقرب إلى ربه بجميع أنواع القرب. وهذا دعاء، لأنك عندما تصلي فأنت تسأل الله أن يقبل صلاتك، وتسأل الله أن يثيبك، وتسأل الله أن يجنبك العقاب. عندما تصوم فهذا يتضمن أنك تسأل الله القبول، وتسأل الله الثواب، وتسأل الله دفع العقاب. فالعبادة تتضمن السؤال. إذن دعاء المسألة سؤال صريح، ودعاء العبادة هو دعاء وسؤال في ضمن العبادة. عندما عملت العبادة فإن هذه العبادة تتضمن يعني السؤال. نعم. والخوف. والخوف، الخوف معلوم، وهو انفعال يحصل في النفس من توقع حدوث ضرر أو ألم. انفعال يحصل في النفس من توقع حدوث ضرر أو ألم. والخوف على أنواع: الأول خوف السر، خوف السر بأن يخاف العبد أن يصاب بمرض أو فقر أو غير ذلك من أحد. وهذا الخوف إذا كان من غير الله فهو شرك، إذا كان من غير الله فهو شرك. والثاني خوف دنيوي، بأن يخاف الإنسان على دنياه، بأن يخاف الإنسان على دنياه. وهذا الخوف إن دعا الإنسان إلى ترك واجب أو فعل حرام كان حراما. والنوع الثالث خوف طبعي، خوف طبعي موجود في طبع الإنسان. وكان يعني مثلا يرى الإنسان أسدا فيخاف منه، أو يرى نارا مشتعلة شديدة فيخاف منها، هذا خوف طبعي في نفس الإنسان. والنوع الرابع خوف وعيد الله والخوف من الله، وهذا من الإيمان، وهذا من الإيمان. نعم. والرجاء، الرجاء هو الطمع، أن يطمع الإنسان في شيء أو في أمر ما، وهو يتعلق بما ينفع، يتعلق بما ينفع. فالرجاء إذا كان يتضمن الذل والخضوع فهو عبادة، إذا كان يتضمن الذل والخضوع فهو عبادة، وإلا كان انفعالا في النفس. نعم. والتوكل، التوكل هو الاعتماد على الشيء، والتوكل الذي هو العبادة هو تفويض الأمر إلى الله تعالى اعتمادا عليه وثقة به. ومن التوكل فعل الأسباب المباحة، من التوكل فعل الأسباب المباحة، لكن القلب لا يعلق عليها ولا يعلق بها، وإنما يعلق بالله سبحانه وتعالى. نعم. والتوكل والرغبة، والرغبة، الرغبة هي أن يحب الإنسان أن يصل إلى محبوبه، أن يحب الإنسان أن يصل إلى ما يحب، فتكون عنده رغبة في ذلك. نعم. الرهبة، الرهبة هي الخوف المثمر للرهب من المخوف، ليست مجرد خوف بل هي خوف مع عمل، خوف مع عمل. فالرهبة تعني خوفا يقتضي هربا، تعني خوفا يقتضي هربا. نعم. الرهبة الخشوع، الخشوع هو الذل والخضوع، والخشوع الذي هو العبادة هو الخضوع والذل لله تعالى، بحيث يستسلم العبد لحكم الله القدري وحكم الله الشرعي، هو الذل والخضوع لله عز وجل، بحيث يستسلم العبد لحكم الله القدري وحكم الله الشرعي. نعم. والخشية، والخشية هي نوع من الخوف، وهي الخوف المبني على العلم، الخوف المبني على العلم، فيعلم الإنسان مثلا عظمة ربه وجلال ربه وعظيم قدرة ربه، فيخشى الله سبحانه وتعالى ويخافه. نعم. والإنابة، والإنابة هي الرجوع إلى الله تعالى بالتزام طاعته واجتناب معصيته، الرجوع إلى الله تعالى باجتناب طاعته وبلزوم طاعته واجتناب معصيته. نعم. والاستعانة، الاستعانة هي طلب العون من الله عز وجل في تحقيق الأمور، طلب العون من الله عز وجل في تحقيق الأمور، وهذه كسائر العبادات تتضمن الذل والخضوع وكمال المحبة وكمال الخوف وكمال الرجاء. نعم. والاستعاذة، الاستعاذة هي طلب العوذ، والعوذ هو اللجوء للحماية من المكروه، العوذ هو اللجوء للحماية من المكروه، فعندما تقول مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ألجأ إلى الله ليحميني من شر الشيطان الرجيم، ألجأ إلى الله ليحميني من شر الشيطان الرجيم. نعم. والاستغاثة، والاستغاثة هي طلب الغوث، طلب الغوث للإنقاذ من الشدة، طلب الغوث للإنقاذ من الشدة، من الشدة. نعم. والذبح، الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص تقربا، الذبح الذي هو عبادة إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص تقربا. والنذر النذر أن يلزم المرء نفسه شيئا مباحا أو طاعة غير واجبة عليه. نعم. وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها. نعم. كلها لله تعالى. كلها لله تعالى، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، كلها لله، لا يجوز صرف شيء منها لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقد تقدم هذا في أول الكلام. نعم. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. نعم. من تقرب بعبادة من العبادات إلى غير الله، فدعا غير الله أو نذر لغير الله، فهو مشرك كافر خارج عن الإسلام. وقد يكون الأمر عبادة من وجه ومباحا من وجه آخر، فمثلا الاستغاثة وهي طلب الغوث، إن كانت بطلب الغوث من حي قادر فيما يقدر عليه فهذا مباح. إنسان وقع في حفرة، فمر إنسان بجوار الحفرة فقال يا فلان أغثني، هذا مباح وهذا ليس من العبادة في شيء. ما نقول إنه عبده. أما ما عدا ذلك فإنه يكون عبادة، الاستغاثة بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه الإنسان، أو الاستغاثة بالميت أو نحو ذلك، هذا شرك بالله عز وجل. نعم. والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نعم. هذا الدليل ومن يدعو، وقد تقدم معنا يا إخوة واستحضروا أن الدعاء دعاء مسألة، دعاء عبادة، فيدخل في ذلك جميع العبادات سواء بدعاء المسألة أو جميع أنواع العبادة. ومن يدعو مع الله إلها آخر، فجعل دعوة غير الله تأليها لذلك المخلوق، تأليها لذلك المخلوق لا برهان له به، هذا وصف وليس قيدا مخرجا. كل من دعا غير الله فإنه دعا إلها بلا برهان، كل من دعا غير الله فإنه دعا إلها بغير برهان. فلو جاءنا شخص وقال يعني أنا عندي برهان، نقول كذبت. كل من صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد دعا إلها بغير برهان. فإنما حسابه عند ربه، هذا وعيد، إنه لا يفلح الكافرون. فسمى دعوة غيره سبحانه وتعالى كفرا. نعم. في الحديث الدعاء مخ العبادة. نعم. الشيخ يذكر هذا الحديث أن الدعاء مخ العبادة، هكذا بهذا اللفظ رواه الترمذي وفيه ضعف، ولكن جاء بما هو أبلغ من هذا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، وصححه الألباني، وقال الحافظ بن حجر إسناده جيد. استحضروا معي يا إخوة ما تقدم أن الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، فالدعاء كله هو العبادة، فمن دعا غير الله فقد عبد غير الله، من دعا غير الله سواء دعاه بسؤال صريح أو بسؤال ضمني فقد عبد غير الله وكفر بالله. نعم. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدليل على أن الدعاء هو العبادة وهو بمعناه العام كما ذكرنا أن الله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني، فالله عز وجل أمر بالعبادة، أمر بالدعاء، وكون الله عز وجل أمر بدعائه هذا دليل على أن الدعاء عبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال الله إن الذين يستكبرون عن عبادتي، هذا دليل آخر على أن الدعاء عبادة، على أن الدعاء عبادة. الدليل الأول أمر الله به، والدليل الثاني قول الله عز وجل إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. بدأ الشيخ وهذا من فقهه العجيب بالدعاء، لأن الدعاء كما قدمنا شامل لكل العبادات، ثم بدأ يذكر أمثلة للعبادة ويذكر أدلتها، ويوقن المسلم بما وراء ذلك من أنواع العبادة. فدليل الخوف قول الله عز وجل فلا تخافوهم، فنهى الله عز وجل عن الخوف من غيره، وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقلنا إن خوف السر أن يعتقد الإنسان أن أحدا يضره من دون الله أو ينفعه من دون الله فيخافه، هذا شرك والعياذ بالله. بعض الناس يعني يقول أنا ما أتكلم عن السحرة ولو كانوا بعيدين عني، أنا ما أتكلم عن السحرة يضروني، أنا ما أتكلم عن الكهنة، ما أتكلم عن العرافين يضروني، هذا خوف السر، هذا شرك والعياذ بالله، شرك. وهذا الخوف الذي إنما يكون من الله سبحانه وتعالى. نعم. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا دليل على أن الرجاء عبادة، وعلى أنه يكون لله عز وجل، لقول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالرجاء على سبيل التذلل والتعبد والخضوع إنما هو لله، وصرفه لغير الله شرك، لقول الله عز وجل ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هذا دليل عبادة التوكل، لقول الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا، فأمر الله عز وجل به. وجاءت الآية أسلوبان يدلان على الحصر، الجار والمجرور وتقديمهما، الجار والمجرور يدل على الحصر وتقديمهما يدل على الحصر، فيكون المعنى فعلى الله توكلوا لا على غيره، فعلى الله توكلوا لا على غيره. وقول الله عز وجل إن كنتم مؤمنين يدل على أن التوكل عبادة، لا يجوز للإنسان أن يجعله لغير الله عز وجل. نعم. وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، نعم، هذا أيضا دليل على أن التوكل عبادة. نعم. ودليل الرغبة والرحبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم، هذه الآية فيها وصف لعباد الله الصالحين أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويسارعون في الأعمال الصالحات ويدعوننا رغبا ورهبا، فأضاف الله عز وجل ذلك إليه سبحانه وتعالى، فدل ذلك على أن الرغبة والرهبة عبادة، على أن الرغبة والرهبة عبادة، وكما قلنا أن يكون ذلك على وجه التذلل والخضوع والتقرب. نعم. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني، كما تقدم في الخوف، فالله عز وجل نهى عن خشية غيره وأمر بخشيته سبحانه وتعالى. نعم. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. نعم، دليل الإنابة وأنها تكون لله عز وجل إذا كانت على وجه الخضوع والذل والتقرب قول الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي ارجعوا إلى ربكم واستسلموا لأحكامه الشرعية، فهذا دليل على أن الإنابة عبادة لأن الله أمر بها. نعم. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، هذا دليل عبادة الاستعانة في قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا أسلوب حصر، أي نستعين بك ولا نستعين بغيرك. نعم، كما قلنا يعني هذا إذا كانت على وجه العبادة، أما إذا كانت الاستعانة بحي قادر بأمر مباح فهذا مباح. نعم. في الحديث وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم، إذا استعنت فاستعن بالله، هذا دليل على أن الاستعانة تكون بالله عز وجل. نعم. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق. أدلة كثيرة تدل على أن الاستعاذة عبادة، منها قول الله عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الفلق، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بذلك فغيره من باب أولى. نعم. وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس، ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذ تستغيثون ربكم، فدل ذلك على أن الاستغاثة عبادة، ولما كانت عبادة فإنها أثمرت، ولذلك قال الله عز وجل فاستجاب لكم. نعم. ودليل الذبح قوله تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم، هذه الآية دليل بين على أن النسك وهو الذبح عبادة، وأن صرفه لغير الله عز وجل شرك. نعم. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. نعم. نعم. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالنذر من حيث الدخول فيه ابتداء منهي عنه، لكن من دخل فيه فالوفاء به عبادة، فالوفاء به عبادة، وإذا كان النذر لله من حيث الدخول فيه منهيا عنه فمن باب أولى النذر لغيره، فالنذر لغيره يكون شركا، النذر لغير الله كالنذر لأصحاب القبور ونحو ذلك، والوفاء بالنذر إنما يكون إذا كان النذر لله، إذا كان النذر، أما الذين ينذرون لأصحاب القبور حتى لو نذر مليون مرة، أو ينذرون لإخوانهم الجن أو نحو ذلك حتى لو نذر مليون مرة لا يجوز له أن ينذر ولا يجوز له أن يفي، وإذا فعل فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، ودين الإسلام هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، أعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلق الإسلام إلا على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المراد في قول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فليس لأحد أن يقول أنا على اليهودية وهي إسلام والله يرتضي هذا الدين, أو يقول أنا على النصرانية وهي إسلام والله يرتضي هذا الدين, لأننا نقول إن الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مقصور على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان الإسلام بمعناها العام يقصد به ما الدين الذي جاء به نبي من عند الله, الدين الذي جاء به نبي من عند الله عز وجل, لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم صار مقصورا على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو الاستسلام لله بالتوحيد. والشيء قال معرفة دين الإسلام بالأدلة, وكما ذكرت لكم سابقا المقصود بالمعرفة هنا المعرفة الإجمالية, أن يعرف دين الإسلام وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام. وبالأدلة قلنا كما تقدم ولكن من باب التأكيد أنه إما أن يراد بها أن يعتقد أن الدين ثابت بالأدلة ولو لم يعرف تفاصيل الأدلة, فمن اعتقد حصل المقصود. وإما أن يكون المقصود أن يعرف ثبوت الدين في الجملة مع معرفة الأدلة, مع معرفة الأدلة. وقلنا إذا عرف الدين يقينا صح اعتقاده, لكن إذا لم يتعلم يكون ترك الواجب عليه فيأثم لترك الواجب لا لعدم صحة المعتقد. نعم. وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله, وهو ثلاث مراتب. نعم, يعني هذا الإسلام يقوم على هذه الأركان الثلاثة, الاستسلام لله بالتوحيد, أن يخضع العبد لربه موحدا له سبحانه وتعالى, والانقياد له بالطاعة, أن ينقاد بالطاعة لربه. والانقياد الأصلي لا بد منه في الإيمان, أن ينقاد في الجملة لطاعة الله لا بد منه في أصل الإيمان. أما في كل طاعة فقد يكون الإنسان عاصيا مع بقاء إيمانه. والأصل الثالث البراءة من الشرك وأهله, أن يخلص العبد من الشرك ويتخلص من الشرك ويبرأ من الشرك كله ويتبرأ منه ويتبرأ من أهله, فيوالي التوحيد وأهله ويتبرأ من الشرك وأهله. نعم. وهو ثلاث مراتب, أي أن الدين الذي هو الإسلام ثلاث مراتب. نعم. الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام والإيمان والإحسان. معلوم أيها الإخوة أن الإسلام إذا أطلق أريد به الدين, وأن الإيمان إذا أطلق أريد به الدين. فالإيمان إذا أطلق يدخل فيه القول والاعتقاد وعمل الجوارح, لكن إذا اجتمعا فالإسلام مرتبة والإيمان مرتبة. إذا اجتمعا فالإسلام مرتبة والإيمان مرتبة. فالإسلام هو الانقياد الظاهر, والإيمان هو الانقياد الباطن مع الإيمان بأركان الإيمان الستة. إذا اجتمع فالإسلام مرتبة وهو الانقياد الظاهر, وقد يوجد الانقياد الظاهر مع عدم اكتمال انقياد الباطن. قالت الأعراب آمنا, قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا, وجد منهم الانقياد الظاهر لكن لم يكتمل في نفوسهم الانقياد الباطن. هذا معنى أن الإسلام مرتبة والإيمان يعني مرتبة. ودليل ذلك ما جاء في حديث جبريل عليه السلام. وأما الإحسان فهو الإتقان, ولما كان الإحسان هنا متعلقا بالدين كان معناه إتقان العبادة، إتقان العبادة، وسيأتي إن شاء الله بيان كيف تتقن العبادة. وكل مرتبة لها أركان، كل مرتبة لها أركان. نعم. أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. هذه أركان الإسلام الذي هو المرتبة إذا ذكر مع الإيمان، إذا ذكر مع الإيمان. أركان الإسلام أوله مفتاحه وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الشهادة بها اعتقادا بالقلب ونطقا باللسان إذا كان قادرا على النطق، إذا كان قادرا على النطق. وهذه لا بد منها في الإسلام، لا يكون الإنسان مسلما إلا إذا أتى بها بالإجماع، بالإجماع. وهذا ظاهر قولي، هذا ظاهر قولي، أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وإقام الصلاة، وإقام الصلاة هذا ركن عملي، هذا ركن عملي. ومن جحد وجوب الصلاة فليس بمسلم، من جحد وجوب الصلاة فليس بمسلم. أما من أقر بوجوبها ولم يعمل بها كسلا ونحو ذلك فمحل خلاف بين السلف، هل يكفر بهذا أو لا يكفر بهذا؟ والراجح والله أعلم أنه يكفر، فمن لم يؤدي الصلاة ليس بمسلم، ليس بمسلم. وهذا ظاهر عملي بالبدن، هذا ظاهر عملي بالبدن وظاهر عملي بالقول، فالصلاة فيها قول وفيها أعمال ظاهرة. وإيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة هذا ظاهر يتعلق بالمال، ظاهر يتعلق بالمال. وقد ذهب بعض السلف إلى أن من لم يؤدي الزكاة يكفر ولو كان مقرا بوجوبها، لكن الراجح أن ما عدا الصلاة يعني بعد الركن الذي لا بد منه وهو الشهادتان ثم الصلاة، ما بعد الصلاة الراجح أن من تركه كسلا، أي كان مقرا بوجوبه لكن تركه كسلا، لا يكفر، لا يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تارك الزكاة: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فدل على أن تارك الزكاة لا يكفر وما بعدها كذلك. وصوم رمضان هذا ظاهر يتعلق بالبدن، فيه ترك الشهوة، شهوة البطن وشهوة الفرج، فيترك الإنسان الأكل والشرب لله ويترك شهوة فرجه لله. وحج بيت الله الحرام هذا ظاهر فيه عبادة بدنية وعبادة مالية وعبادة قولية وعبادة فعلية. فهذا هو يعني الإسلام الذي هو مرتبة إذا ذكر مع الإيمان. نعم. فالدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دليل الشهادة، والشهادة يا إخوة لفظها يشعر بالعلم الجازم والاعتقاد الجازم، لأن الشهادة لا تكون إلا على معلوم وتكون عن اعتقاد، تكون إذا لم تعتقد أن الذي تقوله صحيح لا يجوز لك أن تشهد به. يعني على إنسان مثلا لابد أن تعلم أن هذا الشيء متحقق فيه وأن تعتقد تحقق ذلك فيه حتى تشهد عليه بهذا. فلفظ الشهادة مشعر بالأمرين: العلم الجازم والاعتقاد الجازم. شهد الله أنه لا إله إلا هو، فالله عز وجل شهد أنه لا إله إلا هو، والملائكة شهدوا فعلموا واعتقدوا، علموا جازمين واعتقدوا جازمين، وأولو العلم كذلك علموا واعتقدوا قائما بالقسط لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. هذا يا إخوة من فقه الشيخ أنه ذكر هذا الدليل، لأن هذا الدليل يدل على عظم هذه الشهادة، يدل على عظم هذه الشهادة. فالله شهد والملائكة شهدوا وأولو العلم قد شهدوا. نعم. ومعناها لا معبود بحق إلا الله. نعم، معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله. كثير من الناس قد انحرفوا في تفسير لا إله إلا الله، وكان المشركون أعلم بمعنى لا إله إلا الله منهم. فبعض الناس يقولون معنى لا إله إلا الله لا رب ولا رازق ولا خالق إلا الله. بعض الجماعات اليوم التي تنتسب إلى الدعوة تفسر الشهادة بهذا المعنى. لما؟ لأنهم لا يريدون أن يذكروا شيئا يختلف فيه، فهم يدعون بآرائهم لا بالكتاب والسنة. فأنت لو قلت لأي إنسان حتى الكفار لا خالق إلا الله قال صحيح، لا رازق إلا الله قال صحيح، لكن هذا ليس معنى لا إله إلا الله. فإنه لو كان هذا معنى لا إله إلا الله لأسلمت قريش، فإن قريش كانوا يقولون لا رازق إلا الله ولا خالق إلا الله ولا مدبر إلا الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يخطئ فيقول معناها لا معبود إلا الله، وهذا في الحقيقة خطأ، لأنه توجد معبودات، فهناك من يعبد الشمس وهناك من يعبد القمر، ويخشى أن يكون مقصود هذا الاتحاد. فالاتحادية والحلولية يقولون ليس في الكون إلا الله، فالعبد رب والرب عبد، حتى قال أحدهم ليس في هذه العباءة إلا الله. فهذا إما خطأ في الفهم وإما سوء اعتقاد. أعني قول إن لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله، إما خطأ في الفهم لأنه توجد معبودات في الواقع غير الله لكنها ليست بحق، وإما سوء اعتقاد لأنه يعتقد أن كل موجود فهو الله، أن كل موجود فهو الله. نعوذ بالله من هذا الشرك العظيم، نعوذ بالله من هذا الظلم العظيم. فمعناها الذي جاء به الأنبياء جميعا وفهمه أقوام الأنبياء أنه لا معبود بحق، وإن شئت قل لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. فكل معبود غير الله فهو معبود بظلم، كل معبود غير الله فهو معبود بظلم، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله. نعم، يعني تضمنت النفي والإثبات. لا إله أي أن الإنسان عندما يشهد أن لا إله إلا الله يعتقد اعتقادا جازما نفي جميع ما يعبد من دون الله، أن تكون عبادته بحق، أن تكون عبادته بحق. لا ينفي كل معبود، فيه معبودات، لكنه ينفي أن تكون عبادته بحق. نعم. إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. نعم، الله عز وجل هو المستحق للعبادة، فعندما يقول العبد إلا الله يعني أنه يشهد معتقدا اعتقادا جازما أن العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته. فالله عز وجل لا شريك له في ملكه يقينا، ولا شريك له في ألوهيته يقينا. نعم. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نعم، هذا تفسير صريح لمعنى لا إله إلا الله، فقد جاء فيه النفي والإثبات. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، فجاء النفي في البراءة من جميع المعبودات من دون الله عز وجل، وجاء الإثبات إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. نعم. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله وحده، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نعم، هذه الآية أيضا صريحة في تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا عن هذا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذن الإسلام لا يتحقق إلا بهذا، لا يتحقق إلا بهذا. نعم. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. شهادة أن محمد رسول الله قرينة شهادة أن لا إله إلا الله، فلا يقبل الله دينا ممن لم يأتي بالشهادتين، أعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن الصوفية في العالم ينشرون بين المسلمين أن الوهابية لا يشهدون أن محمدا رسول الله، حتى حدثني أحد إخواننا من السودان قديما قال: يعني قلت مرة عند يعني حبابتي يقول جدتي، فقلت أشهد أن محمد رسول الله، فقالت كيف كيف؟ قال قلت أشهد أن محمد رسول الله، قالت أنتم تقولون أشهد أن محمد رسول الله؟ نعوذ بالله من البهتان، يفترون على أهل التوحيد بالكذب، وهذه طريقتهم. يا إخوة، أهل الباطل لا يستطيعون مواجهة أهل الحق، ما عندهم طريق للتنفير من الحق وأهله إلا النبذ بالألقاب والكذب عليهم، يكذبون عليهم وينبذونهم بالألقاب حتى ينفروا الناس عنهم، وإلا فالحجة لا يستطيعون مقابلتها والحق لا يستطيعون يعني مقابلته. فهذه الآية دليل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من الله، وما دام أنه رسول من الله فيجب علينا أن نشهد أن محمد رسول الله، وأن نعتقد اعتقادا جازما أنه صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الناس أجمعين. نعم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. معنى شهادة أن محمد رسول الله أن تعتقد اعتقادا جازما أن محمد ابن عبد الله رسول الله عز وجل إلى الناس والجن أجمعين، وهذا يقتضي أن يحب فوق محبة كل محبوب من الخلق، أن يحب فوق محبة كل محبوب من الخلق، وأن يطاع صلى الله عليه وسلم فيما أمر ويصدق فيما أخبر، وأن يجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه قاعدة عظيمة من قواعد الدين، لا يعبد الله إلا بما جاء من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل أمر ليس عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. نعم. ودليل الصلاة. طيب بناء على طلب الإخوة لعلنا نتوقف 10 دقائق فقط لترتاحوا قليلا ويرتاح الإخوة الذين يتابعوننا، ثم نعود إن شاء الله بعد 10 دقائق بالتمام، يعني 10:40 نعود إن شاء الله ونكمل يعني شرح هذا الكتاب العظيم. أحسن الله إليكم. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذا الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة، والركن الثالث وهو الزكاة. فقال الشيخ: دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد، وقد تقدم قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا تفسير التوحيد، أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يميل الإنسان عن الشرك إلى التوحيد. ويقيم الصلاة، هذا دليل يعني الصلاة. وإقامة الصلاة كما تعلمون لها حالان: الحالة الأولى أن يأتي بها العبد على الوجه الذي تصح به، أن يأتي بها العبد على الوجه الذي تصح به، وهذا واجب على كل مكلف. والحالة الثانية أن يأتي بها مكملا لها، مجتهدا في قربها من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كمال. وإيتاء الزكاة هو يعني الإتيان بها على الوجه المشروع، والدليل قول الله عز وجل: ويؤتوا الزكاة. ثم قال الله عز وجل: وذلك دين القيمة. وذلك دين القيمة، فدل على أن هذه الثلاثة من أركان الإسلام. نعم. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي دليل صيام رمضان قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام عبادة مثمرة للتقوى. نعم. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا دليل الركن الخامس وهو الحج، في قول الله عز وجل: ولله على الناس. وهذه صيغة من أقوى صيغ الوجوب، من أقوى صيغ الوجوب، فدل ذلك على وجوب الحج على من يستطيع إليه سبيلا. نعم. المرتبة الثانية أي إذا ذكرت مع الإسلام، وهي الإيمان. نعم. وهو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الإيمان إذا أفرد، الإيمان إذا أفرد فإنه يدخل فيه القول والاعتقاد والعمل، يدخل فيه القول والاعتقاد والعمل. ولذلك كما جاء في الحديث: هو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، الذي هو مفتاح الدخول في الإسلام، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء شعبة من الإيمان، فهذا الإيمان إذا أطلق قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. نعم. وأركانه 6. هذا الإيمان الذي هو مرتبة من الدين، وهو إذا ذكر مع الإسلام، إذا ذكر مع الإسلام فالإيمان مرتبة أعلى من مرتبة الإسلام، لأن الإيمان فيه الانقياد الباطن مع الانقياد الظاهر، الانقياد الباطن مع الانقياد الظاهر، فلا بد من المرتبة الأولى التي هي الانقياد الظاهر، ولا بد من المرتبة الثانية وهي الانقياد الباطن. وذلك الإيمان أعلى مرتبة من الإسلام. لما؟ لأنه يؤتى فيه بالإسلام مع الانقياد الباطن والاعتقاد القلبي. نعم. وأركان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم، يعني أن الإيمان لا يقوم إلا بهذه الأركان، لأن الركن هو ما لا يقوم الشيء إلا به، وكان جزءا من الماهية، يعني كان جزءا من حقيقة الشيء، جزءا من حقيقة الشيء. فأركانه ستة: أن تؤمن بالله، أن تؤمن بوجوده، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته، وأن تؤمن بربوبيته، وأن تؤمن بألوهيته سبحانه وتعالى. نعم. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: والإيمان بالملائكة أن تؤمن بما جاء في الكتاب والسنة عنهم، فتؤمن بأنهم خلق خلقهم الله عز وجل من نور، لا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم خلق كثير، خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. هذا من حيث الإجمال. ومن جاء التفصيل، من جاء الخبر في الكتاب والسنة بالتفصيل عنه فتؤمن به على وجه التفصيل، كما جاء عن جبريل عليه السلام. ونحن نشرح باختصار: وكتبه، أن تؤمن بكتب الله عز وجل التي أنزلها الله تعالى على رسله، تؤمن بها على وجه الإجمال، وهي أنها كتب أنزلت على الرسل فيها النور والهدى، وتؤمن على ما ورد، وتؤمن بما ورد الخبر به على التفصيل، على التفصيل كالتوراة والإنجيل والزبور. ورسله، أن تؤمن برسل الله عز وجل، وأن الله عز وجل أرسل من البشر رسلا مبشرين ومنذرين، أتوا الناس وبلغوا ما أمروا بتبليغه، ودعوا الناس إلى الله عز وجل. هذا على وجه الإجمال. وتؤمن بما ورد الخبر، بما ورد الخبر به عنهم على وجه التفصيل، على وجه التفصيل. نعم. ورسله واليوم الآخر، واليوم الآخر أن تؤمن بما يكون بعد الموت، حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، بما جاء به الخبر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وتؤمن بالقدر خيره وشره، أن تؤمن بالقدر إيمانا صحيحا مبنيا على أنك تدرك أن القدر سر الله، فلا تبحث فيه إلا عما جاء به الخبر، وتؤمن بما جاء به الخبر، وتمسك عما زاد ذلك، معتقدا اعتقادا جازما أن الله عدل لا يظلم شيئا، أن الله عدل لا يظلم شيئا، حكيم لا يقدر شيئا عبثا، بل كل قدر الله فيه العدل وفيه الحكمة، فيه العدل وفيه الحكمة. لا بد من أن تعتقد هذا اعتقادا جازما، والله ثم والله ثم والله، ما قدر الله شيئا إلا وفيه العدل وفيه الحكمة، وفيه الحكمة. ثم تؤمن بالقدر على المراتب التي بينها أهل العلم. ومن آمن بالقدر على المراتب التي بينها أهل العلم، وهي العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد، ارتاح قلبه، ارتاح قلبه. فالله عز وجل علم ما كان وما يكون، وأمر القلم بالكتابة، وشاء سبحانه أن يوجد ذلك، وأوجد كل شيء في وقته ومكانه. نعم. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. نعم. كيف؟ واليوم الآخر، ها؟ إلا ذكرنا قلنا أن تؤمن بما بعد الموت حتى يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار. والشيخ يقيم الأدلة على هذه الأركان، والشيخ إنما يذكر شيئا من الأدلة. فذكر قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه خمسة مذكورة في الآية، وبقي الركن السادس وهو القدر. ولذلك قال الشيخ: ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذا هو الركن السادس. نعم. المرتبة الثالثة الإحسان. نعم. ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بعض أهل العلم يقول الإحسان له ركن واحد ومرتبتان، وبعض أهل العلم يقول الإحسان له ركنان، والأمر واسع. الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، لأن هذا يا إخوة هو الإحسان الذي هو مرتبة من الدين، مرتبة من الدين، أن تعبد الله كأنك تراه، هذا الكمال. إذا عبدت الله تحسن العبادة وتتقن العبادة كأنك ترى الله، كأنك ترى الله. والمعلوم أن من رأى من يعظمه أتقن العمل، أتقن العمل. فإن لم تكن تراه، إن لم تصل إلى هذه المرتبة، فاعبد الله وأنت على يقين أنه يراك. وقد قال العلماء إن هذا الأمر يحصل بالترقي، فمن عبد الله موقنا أن الله يراه يصل بإذن الله إلى أن يعبد الله كأنه يرى الله. فإذا استحضر الإنسان عند العبادة أن الله يراه ويسمعه، يسمع قوله ويرى عمله، فإنه يجتهد في إحسان العبادة حتى قد يبلغ به الأمر أن يعبد الله عز وجل كأنه يرى الله سبحانه وتعالى. نعم. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. الدليل على الإحسان قول الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهذا وصف لهم في دينهم. وقول الله عز وجل: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. هذه مرتبة أن تعبد الله وأنت على يقين أنه يراك، أنه سبحانه يراك. نعم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، كالتي قبلها. نعم. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الدليل على كل ما تقدم، الدليل على كل ما تقدم، على كل هذه المراتب الثلاث، حديث جبريل المشهور. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت، قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، قال فمضى فلبثنا مليا، فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل أتى يعلمكم أمر دينكم. نعم، هذا الحديث العظيم مليء بالفوائد، وقد شرحته بحمد الله عز وجل في شرح الأربعين النووية، شرحته شرحا مستفيضا، وينبغي على طلبة العلم أن يراجعوا شرحه، والذي فيه قد تقدم يعني ذكره، وفي آخره قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، فدل على أن هذه هي الدين، أن هذه هي الدين، الإسلام والإيمان والإحسان. نعم. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث من الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها بالأدلة معرفة النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم أنه يشهد أن محمد رسول الله ومعنى ذلك، والآن يتكلم المصنف رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ بنسبه. نعم. وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فبدأ الشيخ بنسب النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف عند هاشم وذكر أن هاشما من قريش، انتقل إلى الاصطفاء الذي اصطفاه الله عز وجل، فالله اصطفى بني هاشم من قريش، واصطفى قريشا من العرب. يعني يا شيخ بدأ بالنسب ثم انتقل إلى الاصطفاء الذي ورد في السنة، فالله اصطفى بني هاشم من قريش، واصطفى قريشا من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. نعم. وله من العمر 63 سنة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة، عاش 63 سنة من ولادته إلى وفاته، عمره 63 سنة، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63. متفق عليه، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قضى 40 سنة من عمره قبل البعثة، ثم بعث فبقي 23 سنة نبيا ورسولا، مكث 13 سنة في مكة و10 سنين في المدينة. نعم. منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. نعم. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. النبي صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، نبي ورسول، والنبي قال بعض أهل العلم هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والنبي صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، نبي في أول البعثة ثم صار رسولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقراء ولم يؤمر بالتبليغ ولا بالإنذار ثم أرسل وأمر صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ ما أوحي إليه، وأرسل بالمدثر وقصة الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم معروفة. أول ما بدأ بالرؤيا الصادقة ثم نزل عليه قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولم يؤمر بالبلاغ فكان نبيا. ثم نزل قول الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر، فأمر بالإنذار فكان رسولا. ثم تتابع الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا النبوة مرحلة أولى والرسالة المرحلة الثانية، ولكن هذا يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم خوطب بالنبوة بعد أن بلغ يا أيها النبي اتق الله، ودفع بعض أهل العلم هذا بأن النبي والرسول إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا، فإذا ذكر معا فالنبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. أما إذا ذكر النبي وحده فهو بمعنى الرسول، وإذا ذكر الرسول وحده فهو بمعنى النبي. وقال بعض أهل العلم إن النبي هو من بعث إلى قوم موحدين، والرسول من بعث إلى قوم مشركين، وعليه يكون الرسول نبيا ورسولا. يكون رسولا إذا بعث إلى قوم مشركين، فإذا آمن به بعض قومه صار نبيا ورسولا، لأن الوحي سينزل ويخاطب به المؤمنون وهذه النبوة، وينزل ويخاطب به المشركون وهذه الرسالة وعليه تجتمع النبوة والرسالة في حق النبي إذا آمن به بعض وكفر به بعض، فتجتمع النبوة والرسالة. نعم. وبلده مكة، أي بلده التي ولد فيها ونشأ فيها وبعث فيها، مكة. نعم. وكان يحبها حبا عظيما. نعم. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وهذا ما بعث به الأنبياء جميعا نعم. والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. نعم. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. نعم. يعني قم أي قم بنشاط وعزيمة وهمة عالية، فأنذر المشركين وادعهم إلى التوحيد وانههم عن الشرك، والدليل على ذلك أن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دعا الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، فاستكبر من استكبر وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، وآمن من آمن. ربك فكبر، أي عظم ربك. وتعظيم الله عز وجل يكون بالتوحيد. وثيابك فطهر. فسر بعض المفسرين هذه الآية بأنها تطهير الأعمال عن الشرك، والآية أعم من ذلك، ويدخل فيها تطهير الأعمال من الشرك. والرجز فهجر، أي يهجر الأصنام وأهلها، فتبرأ منها ومن أهلها. نعم. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد منذ أن بعثه الله إلى أن قبضه الله. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد منذ أن بعثه الله إلى أن قبضه الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثته بقي 10 سنين في مكة يقرر التوحيد ويدعو إلى التوحيد، ولم تنزل تفاصيل الأحكام، وإنما كانت الدعوة إلى التوحيد، يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. وأوذي صلى الله عليه وسلم في هذا، وحدثت له حوادث. ثم نعم، بعد 10 عرج به إلى السماء. نعم، بعد أن قضى 10 سنين عرج به إلى السماء، فوقعت حادثة الإسراء والمعراج. كان النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت صلى الله عليه وسلم، فحدث له ما حدث كما هو معلوم في قصة الإسراء والمعراج، وهي قصة ثابتة. لا شك أن الإسراء ثابت بالقرآن، وأن أحداث الإسراء والمعراج ثابتة بالأحاديث الصحيحة التي يجب على المؤمن أن يعتقدها. نعم. فرضت عليه الصلوات الخمس. فرضت عليه الصلوات الخمس. فالصلوات أول عمل تفصيلي فرض، أول عمل تفصيلي فرض، وهي العمل الذي فرض في السماء، فرض والنبي صلى الله عليه وسلم في السماء. كل هذا يا إخوة من فضيلة الصلاة. فأول عمل تفصيلي فرض على المسلمين الصلاة. وأين فرض؟ فرض في السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم في السماء، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله يوم القيامة يعني الصلاة. نعم. وصلى في مكة 3 سنين. بعد أن رجع من المعراج صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في ليلة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وأمر أصحابه بالصلاة، وكان يدعو إلى التوحيد. من قطع صلى الله عليه وسلم عن الدعوة إلى التوحيد؟ نعم. وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة والانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام، ورؤيا الأنبياء حق، أنه يهاجر من مكة إلى أرض بها نخل. فذهب فكره ووهله صلى الله عليه وسلم إلى أنها اليمامة في نجد، أو هجر التي هي الأحساء الآن، فإذا هي المدينة يثرب، يعني فإذا حقيقتها أنها المدينة. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهاجر معه من استطاع من أصحابه رضوان الله عليهم، وكان رفيقه في الهجرة أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نعم. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. لا، قال والهجرة الانتقال. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. نعم، أصل الهجرة يا إخوة المفارقة، ومنه الهجر المفارقة. المراد بالهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فبلد الشرك هو البلد الذي تقوم فيه مظاهر الشرك، تقوم فيه مظاهر الشرك، ولا يستطيع الإنسان أن يظهر فيه دينه. وبلد الإسلام هو الذي تقوم فيه شعائر الإسلام، تقوم فيه شعائر الإسلام. وقال العلماء يلحق بالهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام الهجرة من مكان البدعة إلى مكان السنة، الهجرة من مكان البدعة إلى مكان السنة. إذا كان الإنسان يعيش في مكان فيه بدع ويلزم بالبدع ولا يستطيع أن يظهر السنة، وأمكنه أن يهاجر إلى مكان فيه السنة فإنه يهاجر. وكذلك الهجرة من مكان المعصية إلى مكان الطاعة. ولذلك جاء في بعض نسخ الأصول الثلاثة: ومن بلد البدعة إلى بلد السنة، ومن بلد البدعة إلى بلد السنة. نعم. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. نعم. وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. الهجرة عبادة عظيمة، والهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام إذا كان الإنسان قادرا عليها متمكنا منها وكان لا يستطيع أن يقيم دينه في بلد الشرك فإن الهجرة في حقه فريضة. من كان قادرا على الهجرة متمكنا منها وكان لا يستطيع أن يقيم دينه في بلد الكفر فإن الهجرة في حقه فريضة. أما من كان عاجزا لا يستطيع أن يهاجر، كأن يكون أشل ما يستطيع السير ولا يجد من يحمله مثلا أو نحو ذلك، فهذا تسقط عنه الهجرة، تسقط عنه الهجرة. وكذلك إذا لم يجد بلدا يهاجر إليه، اليوم مثلا ليس الأمر كالسابق يذهب الإنسان إلى أي مكان ويقيم فيه، اليوم المسألة دول وأنظمة وحدود، فقد لا يجد الإنسان مكانا يذهب إليه من بلدان المسلمين. فهذا إذا اجتهد واتقى الله ما استطاع ولم يجد تسقط عنه الهجرة، ولا يأتب ببقائه في ديار الكفر. طيب إذا كان الإنسان متمكنا من الهجرة ويستطيع أن يقيم دينه في بلاد الكفر فهل الهجرة في حقه فريضة؟ بعض أهل العلم يقولون نعم، من المتقدمين والمتأخرين يقولون لا يجوز لمن استطاع أن يفارق الكفار أن تجتمع ناره مع نار الكفار. وممن ينصر هذا نصرا كبيرا في زماننا الإمام الألباني رحمه الله، فقد كان يرى وجوب الهجرة على كل قادر حتى لو كان قادرا على إقامة دينه في بلاد الكفر. لكن الذي عليه الجمهور وأعتقد أنه الراجح أن من كان متمكنا من الهجرة وقادرا على إقامة دينه في بلاد الكفار فالهجرة في حقه ندب متأكد، فالهجرة في حقه ندب متأكد، يندب له أن يهاجر. وإذا كان الإنسان متمكنا من الهجرة وقادرا على إظهار دينه وفي بقائه في بلاد الكفر مصلحة شرعية للمسلمين فإن بقاءه خير من الهجرة. يعني مثلا يا إخوة، إمام يدعو الناس هناك للتوحيد ويصلي بهم، ولو ترك الناس لغلب على ظنه أن يتخبطوا في دياجير الشرك والبدعة وأن يتركوا الصلاة فهنا بقاؤه خير من هجرته، بقاؤه معهم مع حثه لهم على الهجرة خير من أن يهاجر ويتركهم. هذا التفصيل هو الأرجح إن شاء الله في موضوع الهجرة. نعم، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. وحديث لا هجرة بعد الفتح مؤول عند أهل العلم بأنه الهجرة من مكة، لأن الهجرة من مكة قال العلماء، وفي هذا بشارة أن مكة لن تصبح بلد شرك بعد أن فتحت، لن تصبح بلد شرك بعد أن فتحت. وبعض العلماء قال لا، المعنى لا هجرة إلي، لا هجرة إلي يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، فقد انقطعت الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقيت الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين. نعم. والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى نعم، هذه الآيات فيها أن الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام لمن لا يستطيع أن يظهر دينه في ديار الكفر ممن كان قادرا عليها فرض عليه، ولام الله عز وجل من لم يهاجر وهو على هذه الحال. أما من كان عاجزا فإنه تسقط عنه الهجرة بدلالة هذه الآيات. نعم. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. الشيخ رحمه الله يستدل بهذه الآية على وجوب الهجرة، فالشيخ أراد أن يبين أن الهجرة واجبة وليست شرطا في صحة الإيمان، فمن آمن ولم يهاجر فهو مؤمن لكنه عاصي إن كان لا يستطيع أن يظهر دينه وكان قادرا على الهجرة ولم يهاجر. نعم. قال البغوي رحمه الله تعالى نزلت هذه الآية في المسلمين الذين بمكة ولم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. هذا يدلك على مراد الشيخ، فإن الله خاطب الذين لم يهاجروا باسم الإيمان ولم ينزع عنهم اسم الإيمان، فدل ذلك على أن الهجرة ليست شرطا لصحة الإيمان لكنها فرض في الإيمان، هي من فرائض الدين لمن كان لا يستطيع أن يقيم دينه وكان قادرا على الهجرة. والهجرة بهذا المعنى قدمنا أحكامها، وهناك هجرة أخرى يتكلم عنها العلماء وهي هجر ما حرم الله، هجر ما حرم الله، وهذا فرض على كل مسلم في كل أرض، فرض على كل مسلم في كل أرض. نعم. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر بالمدينة أمر، طبعا هذا الحديث رواه الإمام أحمد والدارمي وغيره بإسناد صحيح. نعم. فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة، ببقية شرائع الإسلام، لأنه تقدم أنه أمر بالتوحيد وأمر بالصلاة وأمر بالصلاة. فلما استقر في المدينة بدأ تفصيل الأحكام مع الأمر بالتوحيد، مع الأمر بالتوحيد. نعم. مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام أخذ على هذا 10 سنين، وتوفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باقي. نعم، بقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنين يعلم الناس تفاصيل الأحكام والتوحيد ويأمرهم بالتوحيد، ثم مات صلى الله عليه وسلم. بلا شك مات كما يموت الناس، مات كما يموت الناس، وخرجت روحه من جسده الطاهر صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات صلى الله عليه وسلم. وقصة موته صلى الله عليه وسلم فيها الكثير من العبر، ولمحاضرة في هذا بعنوان دروس وعبر من موت سيد البشر صلى الله عليه وسلم، وقفت فيها مع قصة موت النبي صلى الله عليه وسلم وما في هذه القصص أو هذه القصة من عبر يعني عظيمة. وقد أقيم للنبي صلى الله عليه وسلم علامة على قرب دنو أجله في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فكان الفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا علامة على دنو أجله صلى الله عليه وسلم. ومات صلى الله عليه وسلم لكن دينه باق، حمله الصحابة العدول المرضي عنهم ونقلوه إلى الأمة، وقيض الله رجالا هم أهل الحديث نصحوا للأمة ونقلوا الحديث وحموا الإسناد وميزوا الصحيح من غيره، وقيض الله للأمة فقهاء حمل إليهم الحديث ففقهوه وفهموه وبينوا أحكامه. فدين الله باق لم ينقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مكمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومحفوظ إلى يوم القيامة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تقوم بهذا الدين نقيا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليه، لن يغيب نقاء الدين عن الأرض إلى آخر الزمان. نعم سيدخل في الدين ما يدخل، لكن نقاء الدين سيبقى، تقوم به طائفة هي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية المتمسكة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا دينه لا خير إلا دل. وهذا دينه، هذا وهذا في لغة العرب يا إخوة تكون إشارة إلى موجود، أي أن هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم باق محفوظ نعرفه ونتعلمه والواجب علينا أن نلزمه. نعم. لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. نعم والله، إن النبي صلى الله عليه وسلم أدى الرسالة وبلغ الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، أكمل الله له الدين وبشره بكمال دينه، فقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل الدين، والكامل لا يقبل الزيادة، وأتم علينا بذلك النعمة، فكل شيء لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ينسب إلى الدين فهو نقمة لا نعمة، لأن النعمة التامة فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والإسلام الذي رضيه الله هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دلنا عليه وأمرنا به، وما ترك شرا إلا حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. وأعظم خير دل عليه هو التوحيد، دل عليه إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، ويتبع ذلك العبادات التي يحبها الله عز وجل ويرضاها. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم بما فيه خيرنا حتى في دنيانا، حتى في أكلنا وشربنا، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه خيرنا. نعم. الخير الذي دلها عليه التوحيد، نعم، جميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر، نعم، الذي حذرها منه الشرك، وجميع ما يكره الله ويباه. أعظم ما حذر منه صلى الله عليه وسلم هو الشرك، ويتبع ذلك ما يكرهه الله عز وجل ويأباه من المحرمات والمكروهات، من المحرمات والمكروهات. وأيضا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم مما يضرنا حتى في دنيانا، مما يضرنا حتى في دنيانا، حتى في أكلنا وشربنا صلى الله عليه وسلم. نعم. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم مات، وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، وخرجت روحه كما تخرج أرواح البشر عند حضور الأجل صلى الله عليه وسلم. ثم أشار الشيخ أن الناس إذا ماتوا يبعثون بما فيهم الرسل، وأول من تنشق عنه الأرض هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الناس في الدنيا يعملون ويكدحون إلى ربهم كدحا، ثم يلاقون ربهم ويلاقون أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يوم القيامة من الناس من يكرم بأنه لا يحاسب فيدخل الجنة بغير حساب، ومن الناس من يعرض عليه عمله عرضا وهذا هو الحساب اليسير، ومن الناس من يناقش العمل مناقشة ومن نوقش الحساب عذب، ومن الناس من يفضح على رؤوس الخلائق ويفضح بعمله على رؤوس الخلائق والعياذ بالله. وتوزن الأعمال ويوزن العاملون وتوزن الكتب التي كتبت فيها الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون الذين أفلحوا الفلاح التام، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم نعوذ بالله من الخسران. من رجحت كفة حسناته على كفة سيئاته دخل الجنة. نعم. ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم تنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وهذا من الإيمان باليوم الآخر. نعم. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام. نعم، الرسل جميعا جاءوا بالتوحيد ولإقامة حجة الله على العباد، وأول الرسل نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. فأين آدم عليه السلام؟ قالوا آدم عليه السلام نبي، لأن آدم عليه السلام بعث إلى قوم مؤمنين، فذريته معه كانوا مؤمنين، كانوا موحدين، وبقي الناس على التوحيد 10 قرون، 10 قرون، فهو عليه السلام نبي. وأما الرسل فأولهم نوح، لأن الرسل كما قلنا الرسول هو من يبعث إلى قوم مشركين يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك ويبلغ رسالة ربه. نعم. آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. والدليل على أن أولهم نوح عليه والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فجعل النبيين بعد نوح عليه السلام، فدل على أن نوحا أولهم. وقلت لكم يا إخوة إن النبي إذا أطلق يعنى به الرسول، يعنى به الرسول. نعم. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. نعم. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الطاغوت يا إخوة في الأصل هو من المجاوزة، هو من المجاوزة، فالطغيان هو التجاوز، هو التجاوز. والطاغوت ينظر إليه من جهتين، من جهة المتخذ ومن جهة المتخذ، من جهة المتخذ ومن جهة المتخذ. فمن جهة المتخذ فكل من صار كل من اتخذ شيئا دون الله يصرف له شيئا مما لله فقد اتخذه طاغوتا، فقد اتخذه طاغوتا. كل من اتخذ شيئا يصرف له شيئا مما لله فقد اتخذه طاغوتا. من جهة المتخذ، من جهة المتخذ، فهو من جهة المتخذ طاغوت له، طاغوت له. أما من جهة المتخذ فلا يكون طاغوتا إلا إذا رضي، إلا إذا رضي. ولذلك مثلا هل الملائكة تدخل في الطواغيت؟ أما من جهة الملائكة ذاتهم فليسوا طواغيت، لأنهم لا يرضون إلا بعبادة الله ولا يرضون بالشرك. هل عيسى عليه السلام يدخل في الطواغيت؟ الجواب أما من جهته عليه السلام فحاشاه، بل هو عبد الله ورسوله، لكن من جهة العابدين فإنهم قد اتخذوا الملائكة طواغيت، واتخذوا عيسى عليه السلام طاغوتا. لم يكن عيسى عليه السلام طاغوتا، لكن المتخذ لما عبده من دون الله قد جعله في حقه طاغوت. إذا عرفتم هذا يا إخوة ينحل عندكم الإشكال في تعريف الطاغوت. لا بد من أن ننظر إلى الجهتين، جهة المتخذ له وجهة المتخذ، وجهة المتخذ. وإذا قال ابن القيم الطاغوت يعني من جهة المتخذ، من جهة المتخذ ما تجاوز به العبد حده، ما تجاوز به العبد حده فجعل له شيئا مما لله. كل ما تجاوز به العبد حده فجعل له شيئا مما لله فقد جعله طاغوتا واتخذه طاغوتا من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم. ولذلك يا إخوة الطواغيت بالنسبة للمتخذين يوم القيامة منهم من يكون من أهل النار عقوبة، وهو الذي عبد من دون الله وهو راض، عبد من دون الله وهو راض، هو من أهل النار عقوبة، يدخل مع من عبدوه النار. ومنهم من يدخل النار نكاية في عباده، نكاية في عباده، وهو الذي لم يرضى بعبادته وليس مكلفا، مثل الشمس، فإن الشمس تكون في النار ليس عقوبة لها ولكن نكاية وعقوبة لعابديها. ومنهم من يدخل الجنة كعيسى عليه السلام والأنبياء الذين عبدهم يعني بعض المشركين نعوذ بالله من سوء الحال، فإنهم يكونون في أهل الجنة، وذلك يكونون من أهل الجنة. ولذلك هل من عبد من دون الله يكون مع عابديه في النار؟ لا يصح أن يقال نعم بإطلاق، ولا يصح أن يقال لا بإطلاق، بل منهم من يكون مع عابديه في النار إما عقوبة له وإما نكاية في عابديه، وهو لا يتعذب لكن يعذب به عابدوه، وإما أن يكون في الجنة. نعم. الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله في الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. نعم، هذا هو الإسلام. والطواغيت كما ذكرهم المصنف رحمه الله عز وجل، والطاغوت الذي يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل معلوم تفصيل أهل السنة والجماعة في قضية الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، وأن منها كفرا، وأن منها فسقا، وأن منها ما هو يعني محرم، وأن هذا بحسب حال الشخص. ولا يكفي الوقت لكي نفصل في هذه المواطن، وقد تجاوزنا الوقت المحدد لنا، فيكفي ما قررناه وبيناه. ولي شرح على الأصول الثلاثة قديما شرحته في المسجد النبوي، وطبع في كتاب يعني مطبوع، وأنوي إن شاء الله عز وجل أن أشرحها شرحا موسعا أكثر من الشرح السابق في المسجد النبوي إن شاء الله عز وجل، بعد أن ننتهي من كشف الشبهات إن شاء الله عز وجل. فيكون لي ثلاثة شروح على الأصول الثلاثة: الشرح المختصر، وهو الشرح الذي طرحته بين أيديكم وعلى أسماعكم، وشرح المتوسط وهو مطبوع في كتاب موجود، والشرح الموسع إن شاء الله عز وجل، وهو ما سيكون إن شاء الله بعد أن نفرغ من شرح كتاب كشف الشبهات. أسأل الله عز وجل أن يكتب أجورنا جميعا، وأن يجعل هذه المجالس في هذين اليومين حجة لنا لا علينا، وأن يجعلها مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. تقبل الله من الجميع، وغفر الله للجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.